بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع لقائنا الأسبوعي أو عيدنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالحديث عن الواجب إن شاء الله الأسبوع ده، حفظ من الآية رقم 158 سورة البقرة للآية 176، ومراجعة أول جزء من سورة البقرة، وربنا يعيننا وإياكم إن شاء الله على إتمام حفظ القرآن الكريم، وربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. من باب الوفاء ندعو لمرضى المسلمين، فبندعو لوالدي والأخت وضع المصري والأستاذ الحبيب ياسر الهواري والطفلة جيدة أحمد أو جيدة أحمد درويش والأستاذ ماهر ياسين والأستاذ محمد أمين ووالدة الأستاذ وليد سمير ووالدة الأستاذ محمد عباس والطفل عبد الرحمن سيد الوسيمي وإسلام نافع ونهى حسن والطفل معتز حسن وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو لموتى المسلمين، ندعو للحاج فتح طلعت والأستاذ إسلام محمد عمر ولوالدتي ووالدة الأخ الحبيب الغالي الأستاذ هاني البنا والحاج علياء مصطفى إبراهيم جدة الدكتور أيمن رشوان وكل موتى المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا ربنا تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم وسع لهم قبورهم ونور لهم قبورهم واسقهم من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم آمين. ما شاء الله، رغم أن أنا مش شايف بس حاسس أن الوشوش منورة من قيام الليل. ربنا يرزقنا وإياكم لذة القيام. تكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا لو فاكرين عن عبادة الخواص، عن قيام الليل، ألذ عبادة وأمتع عبادة وأحب عبادة إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وبعدين بعد إيه؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. طبعا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا، فتحنا كتالوج تكلمنا عن الآيات التي تذكر قيام الليل، وبعدها فتحنا كتالوج وقلنا 19 ثمرة من فضائل قيام الليل، وبعد كده ذكرنا الترهيب من قيام الليل، من ترك قيام الليل، وكان لابد طبعا ان احنا يعني نذكر بقى الأمثلة الجميلة علشان الهمم تعلو، عشان نقول ادي سلفنا شو بيعملوا ايه وانت عايز تقلدهم عشان توصل. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لازم تتبع السبيل ده، والسبيل ده هتلاقي على مين؟ هتلاقي على رأس هذا الصراط، هتلاقي على رأسه حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهتلاقي بعديه على طول على نفس الطريق هتلاقي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازم تسير على هذا الصراط، لازم تفضل على هذا المنهج. لو عايز توصل من أقرب الطرق يعني لا تسير أو لا تسر يمينا وشمالا، وإنما لابد أن تسير في طريق واحد حتى تصل إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النهاردة هنذكر صور مشرقة وجميلة جدا جدا من قيام سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، ثم بعد ذلك نثني بالأسباب المعينة. ما احنا مش هنذكر بقى أمثلة وبعد كده أسيبك تقول لي طب أصلي إزاي قيام الليل؟ طب أنا بصلي يوم وبفوت 10 أو بصلي مثلا أسبوع وسنة كاملة ما بصليش قيام الليل. لا، هنقول لك على الأسباب التي تعين على قيام الليل، وفي نفس الوقت هديك برضو الحصن الواقي من مكائد الشيطان. ما هو الشيطان مش هيسيبك إذا كان هو أصلا مش سايبك وانت بتصلي الفرائض، هيسيبك عشان تصلي كمان النوافل؟ لا، دي مشكلة كبيرة بقى، فلازم هيتعرض لك. هذكر لك 10 حاجات بفضل الله تكون حصن ليك من كيد الشيطان بفضل الله. نبدأ موضوعنا الليلة دي بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، صور مشرقة من قيام سلفنا الصالح. طبعا مش هنجيب بقى كل السلف الصالح، يعني احنا هنذكر بس صور كده يعني بسيطة، يعني هنلقي الضوء على بعض الصور الجميلة، وإلا لو قعدنا نتكلم عن قيام سلفنا الصالح مش هنخلص لحد ما ينفخ في السور. فهنتكلم عن بعض النقاط الجميلة وبعض الصور الحلوة عشان بس الهمة تعلو كده، وإن شاء الله وقلبك ينفتح وتقول مش ممكن اللي لازم من اللي لازم. لو ما كنتش بصلي قيام الليل قبل كده، من اللي لازم لا يمكن أسيب ولا ليلة من غير ما أصلي قيام الليل ولو ركعتين. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هي دي المسألة مش بكثرة العمل الصالح، إنما المسألة يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أكثر عملا. مسألة إن الإنسان يجود العمل، مش يكتر. مش هقوم النهاردة بالليل وأقوم فائع 40 ركعة ولا 100 ركعة وخلاص، لا، ده أنا عايز لما نيجي نصلي قيام الليل ولو ركعتين بس نستشعر فيها كده عظمة الخالق سبحانه وتعالى، نقف بين ايديه واحنا فرحانين باقبالنا على الله سبحانه وتعالى، سعداء ان ربنا وفقنا وعرفنا ان هو ده مأمن عند ربنا سبحانه وتعالى، نبقى واقفين بين ايديه سبحانه وتعالى بنستشعر كل آية. تعرفين ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي صلى بآية واحدة من اول الليل لاخره صلى الله عليه وسلم، فعمال يكرر الآية ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ان انت تحس بمعاني الآيات، ان انت تحس ان انت واقف بين ايدين مين؟ بين ايدين الخالق الملك سبحانه وتعالى، وانت بتصلي والكل او اغلب الناس نايمة، وانت في هدوء وسكون الليل، وانت بتستشعر حلاوة الايمان ولذة المناجاة، وقلبك منكسر بين ايدي الله سبحانه وتعالى، وانت تذل نفسك وذلك للناس سبحانه وتعالى عز لك، وانت بتذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى، وانت حاسس بحلاوة ولذة لا يمكن ان توصف، ما داش وصفها لك. من ذاق عرف ومن عرف اقترف. جرب مرة ولن تترك قيام الليل بالمرة، ربنا يرزقنا اياكم قيام الليل. هتقول لي انت شوقتنا بقى، ما تقول لنا بقى الامثلة. مش هقول لك الا ما تصلي صلى الله عليه وسلم. اول مثل طبعا ما اقدرش انسى ابو بكر ولا اقدر انسى عمر رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داود بسند صحيح، في يوم من الايام معدي من قدام بيت ابو بكر، امتى؟ في الثلث الاخير من الليل، وراح معدي برضه قدام بيت سيدنا عمر، قدام بيت سيدنا ابو بكر وقدام بيت سيدنا عمر، فسمعهم هما الاثنين بيصلي قيام الليل وبيقرأوا القران. فلما قابلهم في صلاه الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر: يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، صوتك خفيف قوي وواطي جدا، سمع نفسك يعني ايه وانت بتقرا، عشان كمان ايه بتكون حافز ليك ان انت تحس بالايه، خد بالك ان انت سمع نفسك، خلي حتى الصوت يبقى بسيط وانت بتسمع نفسك، هتلاقي التاثر بفضل الله بيكون زايد. وجاء عند سيدنا عمر، طبعا انتوا عارفين النبي يقول له ايه، قال اخفض من صوتك قليلا. ليه؟ ما شاء الله صوته مسمع اخر الشارع رضي الله عنه وارضاه. انتوا عارفين سيدنا عمر كان كل حاجه عنده واضحه ما شاء الله، كما قالت ام عائشه: كان عمر رضي الله عنه وارضاه كان اذا تكلم اسمع، مش محتاج لمكبرات صوت ولا اي حاجه، يقف في المسجد يخطب الخطبه صوته مسمع ما شاء الله للاخر يعني، تمام. كان اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا مشي اسرع، كل حاجه عنده واضحه رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر رضي الله عنه كان رجلا اسيفا، اسيفا يعني ايه؟ كثير البكاء. كان لما يقرا القران او يصلي قيام الليل، وكان عامل لنفسه كده مكان كده زي مسجد في بيته كده كان يصلي فيه، والنساء المشركين حتى والصبيان بتوع المشركين كانوا يتلموا وينظروا اليه ويتعجبون من كثره البكاء رضي الله عنه وارضاه. كان رجلا اسيفا. ولو حضراتكم فاكرين قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، في المرض الذي مرضه النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت المرض ده النبي قال له من عائشه: مروا، او قال لكل من حوله: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. خلوه هو يصلي بالناس بدل مني صلى الله عليه وسلم. فأم عائشة قالت له يا رسول الله، هي أم عائشة طبعا كانت ذكية جدا يعني، قالت طب هو لو صلى يعني بالناس إمام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الناس تتشائم وتقول يا في حد يجي يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا بلاش بقى، فممكن يتشائموا من رؤيته يعني أو من وجوده أو يدخلوا أو يضايقوا يعني. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإني أخشى أن يقوم مكانك فيصلي بالناس فلا يسمع الناس قراءتهم من كثرة بكائه. ليه؟ كان فعلا كثير البكاء رضي الله عنه وارضاه. أنا مرة بكلم واحد عن البكاء من خشية الله فقال لي إيه ده معقولة في رجالة يعيطوا؟ طبعا ده هم الرجالة بجد اللي يعيطوا. قال له يعيطوا ليه يعني في إيه يعني يستاهل الناس تعيط له؟ قلت له إن أنا أبكي لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. الصاب الصغير لما بيجي يتعامل مع أمه ويجي يطلب أي حاجة ليس عنده أي لغة إلا لغة البكاء، يقول لها مثلا يا أمي أنا عايز مثلا شوكولاتة، فتقول له حاضر يا حبيبي هجيب لك بس بكرة مش النهاردة، ميدا نبيل عايز كشر هجيب لك بس بكرة ماشي، فقال لا أنا عايز دلوقتي، تقول له أنا بقول لك بكرة، طب لازم يجي دلوقتي، طب ما جاش دلوقتي يوم عيط، فلما عيط فهي متضايقة منه مخنوقة عمال يعيط، وما شاء الله الاطفال عندهم يعني ايه ما شاء الله اللهم بارك قوه ان هو يقعد يعيط مثلا 10 ساعات ما فيش مشكله ولا حتى ياخد فاصل زينا مثلا يعني. لا يعني ما شاء الله عرضه مستمر، فاتخنقت من صوته من كتر البكاء خلاص، يا اما صعب عليها يا اما اتخنقت من كتر عياطها. قام جاب لها الشوكولاته، انسى المثل ده ولله المثل الاعلى، وانت بتصلي ابكي بين يديه، ابكيله شاب لسه ما اتجوزش يبكي ويسجد كده بين يديه لا ويبكي يقول يا رب جوزني، ما انا ماليش غيرك، ما انت ربي انت الهي انت حبيبي انا ماليش غيرك جوزني يا رب. اخت ما تكونش اتجوزت، يا رب جوز كل الشباب المسلمين قولوا امين، وجوز كل فتيات المسلمين، ورب الكعبه انا بيصعب عليا لما يجيني رساله على الموبايل ادعي لي ربنا يرزقني بزوج صالح، والله بدا كل اخ وكل اخت ان ربنا يرزقهم يرزق الاخ بزوجه صالحه ويرزق الاخت بزوج صالح يعينهم على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فابكوا بين ايديه، قوم صلي لله دي وابكي بين ايديه، قولوا له يا رب جوزني انا خايف على ديني، انا خايفه اتفتن، انا نفسي يا رب اقرب منك اكتر، نفسي يا رب اجيب ذريه ورب ذريه تكون زي صلاح الدين وزي نور الدين محمود وزي يعني الناس الافاضل دولت، يا رب يعني وابكي بين ايديه. ابنك مريض قوم قول يا رب اشفي ابني وابكيله ابكيله سبحانه وتعالى وهكذا. فالشاهد في الموضوع ان ابا بكر كان رجلا اسيفا، كان اذا صلى بناس كان يبكي، وكان الناس لا يعني لا يعرفون ما يقرا من كثره بكائه رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر الخطاب بقى، وده بقى العجب العجاب، وخد الخبر الجميل ده بقى واخد بالك من وكاله الانباء الايمانيه ديت، وهتسمع حاجه اعجب من خيال. سيدنا عمر الخطاب من كثره بكائه كان في خطين سود تحت عينيه، عمرك تتخيل ان الدموع تحفر مجرى في وجه رجل ويسود المجرى دي من كثرة البكاء؟ واحد يقول طب ده أمير المؤمنين يعني، يعني النهاردة لو واحد ماسك محافظة فيقول لا معلش أنا ما أحبش حاجة زي كده تظهر، عشان برضو البرستيج والمنظر ولازم بشكل جميل ولازم أكون لما أطلع للناس حتى لازم يكون الوش كده يعني محطوط فيه شوية حركات. سبحان الله، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي بيحكم ربع الكرة الأرضية كان لما من كثرة البكاء كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. لا الأغرب من ده كله أنه في يوم من الأيام سمع رجل بيقرأ سورة الطور، فوصل إلى قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، نزل من على الدابة بتاعته سيدنا عمر وبكى وقال قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة، ومرض شهرا كاملا يعوده الناس يعني يزوره الناس ولا يدرون ما بعمر رضي الله عنه وارضاه. وفي يوم من الأيام يجيله رجل من خراسان، رجل زي بيسموه كده رسول أو سفير من بلاد خراسان، فبحث عن أمير المؤمنين، المهم لم يستطع أن يقابل أمير المؤمنين إلا في جوف الليل وهو في المسجد، فبص من بره كده فلقى بيصلي، فلما انتهى من صلاته فسألهم ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال لا أنام قليلا، إن نمت الليل كله ضاعت نفسي، وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي، فأنا لو الليل كله نوم أنا نفسي هتضيع. خدت بالك من كلمة؟ أعيدها لك تاني، إن نمت الليل كله ضاعت نفسي. ليه كلنا مش خايفين من نفسنا تضيع؟ انت فاكر عشان ربنا اكرمك والتزمت، او انت فاكر عشان ربنا اكرمك ولبست حجاب، ان خلاص ايماننا وصل الى الثريا ولا يمكن ان هو ينقص ولا يمكن ان هو يتزعزع او يهتز؟ لا ابدا، ده الايمان ده عامل زي الترمومتر طالع نازل، ما بيثبتش على حالة ابدا ابدا. الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية او بالغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهي دي المسألة. ولذلك جت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، يعني يقدم كما يخلق الثوب، الثوب اللي بيقدم ماشي كده. قال فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اسأل ربنا دايما وانت بتصلي وانت ساجد، يا رب جدد الايمان في قلبي. اوعى تركن الى مظهرك، اوعى تركن ان انا الحمد لله دلوقتي راجل ملتحي ولابس ثوب ومظبط المسائل والحمد لله والساك في جيبي ومقصر الثوب ولابس الطاقية او العمامة. لا، الموضوع مش كده خالص. انت يوم ما التحيت ولبست اللبس دوت جزاك الله خير، انت نفذت امر واحد من اوامر هذا الدين. لسه بقيت الدين بقى فين؟ الاحسان فين؟ الوفاء فين؟ الصدق فين؟ الاخلاص فين؟ الامانه فين؟ الاخلاق فين؟ السلوكيات فين؟ المعاملات فين وفين؟ يعني النهارده بقت ماساه، النهارده بنشوف اشياء يندى لها الجبين. لا، كمل ما توقفش عند كده. الدين ما هوش لحيه وبس، الدين ما هوش نقاب او خمار وبس. لا، انتوا هنا وقفتوا على اول الطريق، كمل بقى. لبست خمار، لبست نقاب، فين طاعتك لزوجك؟ فين اخلاقك مع الزوج؟ فين سلوكياتك؟ ودايما بقول لكل امراه، بقول ان قوه المراه في ضعفها، ورب الكعبه لو كل نساء المسلمين ياخدوا الكلمه دي يعلقوها كده في ورقه ويخلوها قدامهم على طول يفتكروها، ورب الكعبه البيوت كلها تسعد. ان قوه المراه في ضعفها. مشاكل كتيره بنشوفها، تلاقي المراه طبعها اصلا مش كده. يعني طبيعه المراه المسلمه انها عاطفيه وحنينه وطيبه وودوده وحبوبه وبتحب جوزها وكده، يعني وهاديه جدا، وده الاصل في المراه. تلاقي بقى من كتر اللي شافوه في زمان قبل ما يلتزموا في الاعلام والحادث، تمام، اصبحت المراه بقى لا زي زيك، تمام، وخصوصا لو كانت بتعمل بتشتغل، تقول زي ما بتدفع انا بدفع، تمام، زي ما بتصرف انا بصرف. هتحرمني المصروف، انا معاه مرتبي، او لو كانت غنيه مثلا معاها ورثه ولا معاها مش عارف ايه، فدي مساله تانية خالص. لا، خدي بالك، تقدري تاخدي، اوعي الرجاله يسمعوا، تقدري تاخدي عينين بس باللين وبالرحمه، ماشي، كان حد ما سمعش، تمام كده، بجد والله العظيم خديها من اخوكي بقى. تقدري تاخدي عينيه خصوصا لو كانت خضرة يعني زي عينيه كده، المهم يعني في ايه، يعني تقدري تاخدي عينيه بجد، لو بس ايه، بس باللين والرحمه، ان انت بدل ما تقولي له انت ما جبتش البتاع ليه؟ فمزاي؟ لا، باللين. مش هتقول له برضه حضرتك ولا سيادتك ولا يا بيه ولا يا باشا، ده جوزك، فمزاي؟ دلعيه. يعني يا لولو يا لوما يا دؤدؤ، يعني اللي انت يعني ايه اللي يجي على لسانك؟ بينك وبين دؤدؤ طبعا، مش في الشارع يا دؤدؤ، لا في البيت يعني، ماشي؟ قولوا له حبيبي انت ما جبتليش بتاع ليه؟ طب خلاص بقى، لا ده انا مش غالي عندك بقى، والله كنت بحسب نفسي غالي عندك. خليكي ذكيه، اطلب اللي انت وهتاخد اللي انت عايزاه بس باللين. الراجل لما يحس ان المراه بتعامله المعامله ديت هو بيكسف، يعني ما قالتليش بقى، وقفتليش كده وفردت دراعاتها كده وكلمت باسلوب مش عارف ايه، لا انت بتقول لي بعد اذنك انا كنت عايزه كده، ما جبتش، طب خلاص لما ربنا يوسع عليك ابقى هات هنا، بس بالله عليك لو ليه غلا عندك ما تنسانيش. هو لما يسمع الكلام ده، ورب الكعبه زي ما بيقولوا كده، لو هنزل ينحف في الصخر هينزل يجيب لها. انما بقى لو المساله مساله بقى ان انا لازم اثبت شخصيتي، خد بالك، اصل لو ما اثبتلوش شخصيتك من اول يوم خلاص، زي المثل البلد كده يقول، يعني خلاص لا بعد كده انت ايه ضاعت شخصيتك. لا، الموضوع مش كده خالص، بالعكس، بين الرجل والمراه ما فيش حاجه اسمها لا شخصيه ولا مكانتي ومكانتك ولا كرامتي وكرامتك، لا لا لا، انتوا الاثنين عباره عن روح واحده نزلت في جسدين. نرجع لموضوع ايه اللي دخلنا في الجواز، مش عارف انا. طيب نكمل الموضوع. فقيام الليل بقى، قيام الليل بقى اللي هيخلي الدنيا كلها منوره، هيخلي البيوت منوره، هيخلي الدنيا كلها ما شاء الله اشراقات ايه وحب ايه وود ايه ومحبه ايه هتبقى في البيوت. والبيوت دي لو طلعت بالمنظر ده، الاولاد هيطلعوا صالحين سويين اسوياء نفسيا، هيطلعوا ما شاء الله مبسوطين سعداء في حياتهم، هيطلعوا ثمره طيبه للمجتمع، ينفعوا بلدهم وينفعوا دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نرجع بقى للأمثلة الجميلة ونفتح الكتالوج ونشوف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيعملوا ايه؟ تعال نشوف مثلا على سبيل المثال عبد الله بن مسعود حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام هو ابو بكر وعمر الثلاثة ماشيين مع بعض. كان الكلام ده امتى؟ في الثلث الاخير من الليل. ومعديين من قدام دار عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود ده على فكرة من الأربعة من أوائل الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتعلموا القرآن على أيديهم. كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة. أول واحد في الأربعة دولت ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رضاه. وعبد الله بن مسعود كان فحل جسد نحيف جدا، لكن سبحان الله قدر الإنسان بإيمانه، بالإيمان الذي يسكن قلب هذا الإنسان. بعض الناس تعمل حساب للإنسان وطول ما أنت ضخم وطول ما صوتك ما شاء الله قوي بيرن تمام يقول لك ده مقنع وشخصية ما شاء الله. لا، ابن مسعود كان نحيف جدا وكان ضعيف جدا، لكن كان شخصية فعلا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. أول من جهر بالقرآن أمام المشركين وضرب ضربا شديدا، لكنه إيه سبحان الله تحمل وقال لهم لإن شئتم لأغادينهم به غدا، لو حبيت أقرأ عليهم القرآن مرة تانية بكرة أنا ما يهمنيش. كان يحمل إيمانا كالجبال. ولذلك حبيبة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بإسناد الحسن، لما عبد الله بن مسعود طلع فوق الشجرة يجيب عود من السواك من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتسوق به، فراح يجيبه فطلع فوق الشجرة فجات الريح فاهتزت الغصن أو اهتزت الأغصان، فانكفأت الريح فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود، انكشفت سقان، والسقان زي ما قلتلك كانت دقيقة جدا ورفيعة، فضحك الصحابة فقال النبي مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون، قالوا نضحك من دقة ساقي، قال والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا الله، تخيل حضرتك أن وزنك الحقيقي بإيمانك بالله سبحانه وتعالى يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أتقل شيء هتقل به ميزانك يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فعبد الله بن مسعود في يوم الأيام كان بيصلي قيام الليل والنبي راح معدي هو وأبو بكر وعمر من قدام دار عبد الله بن مسعود، وهم معدين خدوا بالكم بقى عبد الله بن مسعود خد بالك هو لحد الآن ما يعرفش إن النبي بره، ولحد أما المشهد ده هيخلص هو برضه ما يعرفش إن هم إيه، هيعرف بقى إمتى بعد صلاة الفجر. فالنبي سمعه وهو بيقرأ في سورة النساء، فالمهم قال لأبي بكر وعمر من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود خلص قيام الليل وبعدين سلم وكده وجلس عشان يدعو. النبي وقف بره وعبد الله بن مسعود جوه في بيته، هو ما عرفش ان النبي بره اصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه. الكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سل تعطى، اللي هتدعو به الان فايه فالدعوه مستجابه. عبد الله بن مسعود خد بالك في اللحظه دي لو كان بقى الدنيا ساكنه قلبه كان بعد ما يصلي قيام الليل يا رب 100 ناقه على حتتين على فدانين ارض على بيت مش عارف ايه يا رب وسع علينا، وده مش حرام خد بالك، احسن حد يقول الله ده الشرب حرام علينا بقى، لا ندعي بقى ولا نقول عايزين عربيات ولا عايزين بيوت ولا عايزين نتجوز، لا لا ادعي زي ما انت عايز، ولو حتى ملكت الكره الارضيه كلها مش حرام، بس تعلم اين حق الله تشكره وتخرج زكاه مالك بس خلاص، ده المطلوب منك، وان انت تستعمل المال ده في طاعه الله وليس في معصيه الله سبحانه وتعالى. النبي قال ايه؟ سل تعطى. بالله عليك لو انت مكان عبد الله بن مسعود ولو انت مكان عبد الله بن مسعود والنبي بيقول سل تعطى، ها وقف مع الحته دي، وقف مع الحته دي، ها هتطلب ايه؟ هتقولي طبعا انت عارف طبعا عايز اتجوز يعني ان شاء الله ربنا يجوزك. واحد تاني عايز ايه؟ برضه عايز اتجوز، ما انت عارف الموضوع يعني ربنا يجوزكم جميعا يا رب. عبد الله بن مسعود بقى طلب حاجه تاني بقى، قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يا الله خبر أبيض، كنت تتمنى يا مدني النبي أمنك على دعوة زي دي؟ الله أكبر. تخيل بقى لما تقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، يا رب ما تفتنش أبدا ولا ارتد ولا سيب ديني أبدا ونعيما لا ينفد في الجنة ومرافقة. ما ينفعش بقى نخش الجنة ما شوفش النبي صلى الله عليه وسلم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يا الله، هنا بقى شوف بقى التسابق وحب الخير للمسلمين. عمر قال بس فرصة عمرك بقى يا ابن الخطاب، النهاردة بقى إن شاء الله تروح تأمن عبد الله بن مسعود بإن النبي أمن على دعاء وخلاص الدعوة مستجابة، تمام؟ قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أقبلت على دار عبد الله بن مسعود حتى أبشره بتأمين النبي، فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعاء، فقلت والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا. أنت يعني إيه خلاص اتعرفت إن المرتبة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم بعد ذلك المرتبة التي بعدها لعمر ابن الخطاب. شفت دي بيوت المسلمين كانت عاملة إزاي؟ بيوت ما شاء الله عمرانة بالطاعة، بقيام الليل، قراءة القرآن، بكاء من خشية الله، تطلع إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، حب مصاحبة ومرافقة النبي في الجنة، بيوت عمرانة بالإيمان ما شاء الله. تعال نشوف مثل تاني بس برضو تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين سيدنا أبو هريرة. أبو هريرة كان من الذين أسلموا يعني متأخرين، ورغم ذلك ما شاء الله استدرك كل العمر اللي فات ده كله ما شاء الله، واجتهد فكان من المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده في ميزان حسناته رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر، أبو هريرة كان في واحد اسمه أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي بيقول تضيفت أبا هريرة، خد بالك، سبعا يعني سبعة أيام بات عندي، قعد عندي سبعة أيام في بيتي، فكان هو وامرأته وخادمه يقتسمون قيام الليل أثلافا. تخيل بقى، بيقول أنا ضيفتهم عندي أسبوع، كانوا بيقسموا الليل ثلاثة، زوجته تقوم مثلا تلت والخادم يوم تلت وأبو هريرة يقوم التلت الأخير وبعد كده يصحيهم عشان يصلوا صلاة الصبح. يا الله، شفت البيت عامل إزاي؟ يعني تقريبا البيت من أول ما تحسب بقى قيام الليل لحد صلاة الفجر، البيت لا يخلو أبدا من ذكر لله ولا من صلاة ولا من قرآن ولا من بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. البيت عمران عمران طول الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى. بيت بالمنظر ده، هل تتخيل حضرتك ممكن تحصل فيه خلافات زوجية؟ ده هم طول الليل عمين يتخيلوا الجنة والنار والوقوف بين يدي الله والحساب والبعث والجزاء والصراط والميزان والقنطرة، وكل ده عمية تخيلوه من خلال قرايتهم لكتاب الله وتعايشهم مع كل حرف من كتاب الله. هل تتخيل ممكن الصبح مثلا يتخيلوا عشان البيت ما فيهوش زيت ولا سكر ولا رز ولا أبدا، لأنه طول الليل عمال يتخيل جنة الرحمن سبحانه وتعالى، وإن الدنيا دي عبارة عن زي ما بيسموها كده تصبيرة. لما دخلوا على الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، فتلاميذه بيروحوا عنده المريدين بتوعه، فدخلوا عنده لمدة أسبوع سبعة أيام كل يوم يخشوا عليه، كل يوم يلاقوا الحسن البصري بيأكل إيه؟ خبز وملح، عيش وملح. فسألوه يا حسن يعني أليس عندك طعام سوى هذا؟ أنت بقالك أسبوع ما بتاكلش غير عيش وملح. فقال إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. احنا بس بنتصبر تصبيرة كده من الدنيا، الدنيا كلها تصبيرة لحد ما نروح الجنة ويجهز لنا الطيور المشوية. تخيل حضرتك المشهد ده لما تستحضره في قلبك، ان انت تقول لا سبحان الله، حتى لو اتحرمت في الدنيا ان شاء الله ربنا هيعوضني في الجنة، حتى لو كنت فقير في الدنيا ان شاء الله اكون اغنى الناس في الجنة، حتى لو كنت مريض في الدنيا ان شاء الله في الجنة هتبقى صحة زي الفل. ولذلك من أربع نداءات اللي احنا نسمعها واحنا داخلين الجنة كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم ينادي مناد من قبل الله جل وعلا يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تفضلوا الشباب على طول، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش أمراض، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. خلاص نعيم جنة نعيم، لأن الجنة أعدها المولى عز وجل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا برضو ذكرناه بكده في موضوع في سلسلة الزواج اللي إن شاء الله لما نكمل قريب. الحديث رواه مسلم، سيدنا عبد الله ابن عمر ابن العاص، برضو حبيبي وابن حبيبي رضي الله عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عبد الله ابن عمر ابن العاص كان من كتر ما هو مشغول جدا بالله كان معرض تماما عن الزواج. والكلام ده طبعا غير صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الثلاثة، والحديث ايضا رواه مسلم، لما جاله الثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها، كأنهم حسوا ان هي قليلة، فقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاقوم الليل ولا ارقد ابدا، وقال الثاني واما انا فاصوم الظهر ولا افطر ابدا، وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء. سبحان الله، مسألة الإنسان يخلص في شيء، يخلص بس يكون في شيء له رصيد من الشرع، يعني شيء مأزوم به، ما ينفعش ينذر شيء وهو بالغ غير مأزوم فيه. يعني لما واحد يقول مثلا أما أنا فلا أتزوج النساء، طب ما نبي عليه السلام قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، تمام؟ لا، أنت لو عايز تعمل حاجة بإخلاص تخلص في شيء ربنا أذن لك فيه. وده بيفكرني بال مش عارف أذكرك ولا لا، بالمرأة اللي امرأة فقيرة، وكان في رجل في المنطقة عندهم يعني في الحي، هذا الرجل كان بيقتل قتل يعني، بس كان بالأجرة يعني، خد بالك، مثلا الراس بألف جنيه مثلا يعني. فالست دي جوزها اتقتل، فهي فقيرة وأولادها بقى يتامى مش عارف ايه وكان ده كله. فرحت الرجل ده، السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا يبارك لنا في عمرك، والله يعني بسمع الحياة كل خير، ربنا يبارك فيك، وسمعت ان حياتك ما شاء الله اخ فاضل وايديك فيها الشفاء، يعني ربنا يبارك فيك. فقال اللي قتل جوزي، قال لها تحت عمرك، طب حبيب بكام؟ قال لها بألف جنيه. قالت له ده كتير عليا جدا يعني، تعرف حضرتك يعني ربنا يكرمك، ده جوزي اتقتل وسب اطفال يتامى ويا دوب يعني هو القوت اللي معاه مش عارف ايه وكان ده كله، فاللي معاه 200 جنيه. قال لها لا ما ينفعش طبعا. قالت له والله ما هم دول اللي معايا، وبعدين يعني ربنا يكرمك انت اخ فاضل يعني وكده يعني. فغلط اصلا جدا بالكلام يعني، اطفال يتامى وست ومن كسره وما عندهاش حد وشاف ايه. قال لها خلاص يا حاج ربنا يبارك فيك، ان شاء الله اقتلهولك لله، تمام كده. فما ينفعش طبعا نزل في حاجه زي كده. زي الراجل برضو اللي كان راكب مركب، تمام، والمركب هتغرق، فكل واحد قال بس كل واحد ينظر نذر لله سبحانه وتعالى ان ربنا نجانا. الاولاني قال يا رب نظرت لك إن نجيتنا أن أقوم الليلة سنة كاملة، والثاني أن أصوم سنة كاملة، تمام، والثالث قال له نذر علي يا رب إن أنجيتنا أن أطلق امرأتي ثلاثا، واخد بالك؟ يا سبحان الله. فإذا إيه الإنسان لما يندم نذر في أمر إيه؟ في أمر مباح. طيب، فالثلاثة لما قالوا كده يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم فقال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان ما شاء الله شغوف جدا بالعبادة، ما كان عنده وقت أبدا يضيعه في غير إيه؟ في غير طاعة لله سبحانه وتعالى. فقال كما عند مسلم، قال زوجني أبي. سيدنا عمرو بن العاص نفسه يجوز ابنه، مش عشان بقى يشوف ولاده وأعز الولد ولد الولد، لا، الموضوع مش كده خالص، هو نفسه ان ربنا يكرمه بالذريه تطلع تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتبقى في ميزان حسناته هو وابنه، تمام كده. قال عبد الله بن عمرو زوجني ابي وما بي من رغبه في الزواج. المهم في ليله الدخله عبد الله بن عمرو بن العاص لما دخل بهذه الزوجه الجميله التقيه الورعه، اول ما دخل ده قام وصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى فصلى. فهي طبعا جايه من بيت والدها متوضيه ما شاء الله، واول ما لقيته قام يصلي قام على طول الله اكبر، راحت واقفه وراه ومصليه. فصلى بها 16 جزء ما شاء الله، 16 جزء يعني لو حد عملها في زماننا ده اظن تبقى الصبحيه هي ليله الطلاق، يعني هتطلق الصبح يعني. سبحان الله، شوفوا قد ايه حبهم لقيام الليل والشغف والشوق العجيب اللي في قلوبهم للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فصلى بها 16 جزء وهي وراه. المهم لحد ما خلاص الفجر خلاص اذن وكده وراح صلى الفجر وكده. فعمرو بن العاص جاي الصبحيه عشان يطمئن على احوال ابنه. دخل على زوجة ابنه فقال لها كيف حال عبد الله؟ يعني عايز يطمن عليه، فاهم ازاي؟ قال كيف حال عبد الله؟ قالت نعم، شوف ادب المراه، ادب عالي جدا جدا ما شاء الله. قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. هو ما عرفش اصلا اذا كان اتجوز ولا ما اتجوزش، بس هو بالنسبه اللي انا شفته ده بقى هو نعم العبد لمين؟ لربي. خد بالك، زوجتك هي اللي عارفاك وعارفه اللي انت بتعمله، مهما تظاهرت امام الناس بالصلاح فهي اللي عارفاك. فلو زوجها قالت نعم العبد لربي يبقى انت فعلا نعم العبد لربي. وخد بالك يعني حتى في حديث ام زرع هتلاقي أغلبهم كانوا يزمون أزواجهم، يعني قليل جدا لما تلاقي واحدة كانت منهم كانت بتمدح في زوجها. فلما تقول زوجتك نعم العبد لربي، يبقى أنت فعلا نعم العبد لربي. زيك بفرح جدا جدا لما الاقي واحدة تتصل تقول زوجي ده ربنا يبارك في عمره أخ فاضل ما شاء الله وحنين وطيب وعابد لله سبحانه وتعالى، بحب يعني فرحان جدا إن أسمع مثل هذا الكلام. فالمهم عمرو بن العاص طبعا مسكتش لابنه، هو فهم مقصد المرأة أنه ما قرب لهاش أصلا، تمام، لأن قالت نعمل عبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، تمام. فرح له بقى ونهره وكده وزجره، وبعدين أمواجده على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال يا عبد الله إن لكل شيء حقا فأعطي كل ذي حق حق، فخبرك يعني أعطي حق الله سبحانه وتعالى وحق الزوجة وحق الأولاد وحق من يزورك وحق الأب وحق الأم، فأعطي كل ذي حق حقه. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتريث في مسألة النوافل بالذات، يعني أنت بتصوم كل يوم، طب خليها مثلا 3 أيام في الشهر. قال له أعطيكوا أكثر من ذلك، قال له خليها 3 أيام في الشهر ويوم يوم الاثنين ويوم الخميس، قال له أعطيكوا أكثر من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يوما، خلاص هي آخر حاجة. وهذا الصيام داود وهذا أحب الصيام إلى الله كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فكان عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يصوم يوم ويفطر يوم، وكان القرآن النبي عليه الصلاة والسلام برضو دلّه على أن يختم القرآن كل شهر، قال له أعطيك، قال له كل 15 يوم، طب كل 7 أيام، كل 3 أيام ولا يفقه القرآن من يقرأ في أقل من ذلك. فكان يقرأ كل 3 أيام، ثم بعد ذلك في آخر عمره بقى لما تعب قال فيا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثال بسيط أنا بس عمال بسخن فيك وبحفزك عشان تشوف قد إيه الناس دي كانت فعلا بتتعايش بقلوبها مع قيام الليل، وكانت بتشعر بلذة وسعادة لا تتخيلها. هتقولي بس احنا لو عملنا زيهم بالمنظر ده يبقى لا هنشتغل، وانا عارف تقولي انا معاك والله وحاسس باللي انت هتقوله، يبقى لا هنشتغل ولا نشوف عيالنا ولا نشوف ازواجنا ولا نشوف مصالحنا. بقى انا ما قصدت هذا، ما قلتلكش صلي كل يوم ب16 جزء، صلي ولو بجزء بنص جزء في اكتر من كده، ان شاء الله حتى بربع جزء. يلا المهم انت تصلي، صلي ركعتين. احب الاعمال الى الله كما ثبت في الصحيحين، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ولو قليل، بس داوم داوم بس. طب بس ابدا وانت لما هتدوق حلاوه قيام الليل انت بنفسك مش هتقول بقى لا ده كتير، ده انت هتخش الصلاه هتحس ان انت مخنوق ان انت تخلص بسرعه، انت نفسك تكتر وتطول وتعمل وتزود ونفسك ما تبطلش خالص قيام الليل. ربنا يبارك فيك يا رب. نشوف مثال تاني جميل قوي، والمثال ده الحقيقة كان من أعجب الأمثلة اللي شفتها أو اللي قريتها في حياتي. طيب المكيف شغال يا ريت، ولا انتوا عاملينها النهاردة جلسة ساونا؟ طيب أنا جاهز معاكم. ماشي عباد بن بشر وعمار بن ياسر، كان في غزوة اسمها ذات الرقاع. غزوة ايه؟ ذات الرقاع. عايزك تحفظ الغزوات، عايزك تحفظ اسماء الصحابة، دول اهلك دول حبايبك، هم دول اللي هتقابلهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة ذات الرقاع حصل موضوع كده غريب شوية، واحد من الصحابة داخل عشان يقتل واحد من المشركين في بيته، فالدنيا ظلمة فما شافش، فسمع صوت فظن ان هو ده الرجل المشرك جاي ناحيته، فقام طلع السيف وراح مطال الراس. طلع مين اللي اتضرب؟ مين؟ زوجة الرجل. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، لا يقاتلون ولا يقاتلون. فالراجل طبعا حزن يعمل ايه، فراح اخبر النبي، قال له رسول الله اخطأت، انا اللي غلطت، انا ما قصدتش طبعا، يعني الموضوع ما كانش فيه تعمد. فالنبي حس ان الموضوع هيعمل مشكلة جامدة، فقال لهم طب نمشي بقى من هنا، فمشوا. فلما عاد الرجل المشرك وسأل مين اللي عمل كده، قالوا له واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال بس والله لأقتلن 70 رجلا من أصحاب محمد ولا أمثلن بجسدي، أنا مش هسيبه. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في طريقه عادي خالص، وجم بعد ما تعبوا قالوا نستريح شوية، كان الكلام ده كان دخل الليل خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب برضه يؤمن الجيش، وده من باب الأخذ بالأسباب، يعني مش حرام ولا عيب إن أنت تاخد بالأسباب. وإلا ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة كان عبد الراحلة، وكان أبو بكر هو اللي بيرعى له الراحلة، عبد الراحلة والزاد والمال، واستأجر رجلا مشركا، رجل يدل على الطريق، تمام كده، واختبأ عن أعين المشركين وراح استخبى في الغار. كل دي أسباب. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعوة واحدة ويقول يا رب يعني أعمى أبصار المشركين عني فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المسألة انتهت. لكن النبي بيعلمنا أن الأخذ بالأسباب لا يقضح في توكل العبد على الله سبحانه وتعالى، لكن خذ بالأسباب واملأ قلبك يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. أنت خدت بالأسباب وفشلت، خلاص قدر الله ما شاء فعل، أنا عملت اللي عليا، أنا ما يعني ما قصرت. طب ما خدتش بالأسباب بقى وفشلت، لا يبقى أنت الغلطان. خذ بالأسباب، ذاكر النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي له رجل كما في الصحيحين يقول له متى الساعة، يقول له وماذا أعددت لها، خذ بالأسباب، أعبد ربنا وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت مش اليقين، يعني الناس بقى تتيقن بقى الحمد لله أنا عبدت بقى وتيقنت إن أنا عملت اللي عليه وديته حقه، خد بالك، وقوم سايب الصلاة بقى ولا أصلي ولا أصوم ولا أعمل أي حاجة، خلاص أنا عبدت ربنا لحد ما إيه جاءني اليقين. يقول لك جاءني اليقين كده، آه في ناس تقول كده، لا الكلام ده غلط، وأعبد ربك حتى يأتيك، يعني الآخر لحظة في عمرك أنت عابد الله. وإلا لو التكليف كان رفع عن حد كان رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خد بالك. ولذلك الواحد بيتعجب إذا كان النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يصلي الفرائض والسنن الرواتب وقيام الليل صلى الله، يصلي حتى تدمى قدماه، وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. يا الله، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك أن أنت تشكر. فإذا كان النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيصلي الفرائض والنوافل والرواتب، وخبالك وانت اللي ما تعرفش حالك ايه ما بتصليش ازاي. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يرفع عنك. والله انا اشهد والله اللي بحبك جدا جدا في الله والله. حبك اللي زحتني فيه. وانتظر والله حلقاتك بفارغ الشدة والله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. ربنا يحفظك. معلش انا جربتك يوم الليل والله يا شيخ، لقيته لذة يعني. شفت بقى؟ لذة لذة ما بعدها لذة والله. وبتمنى يعني من الشباب اللي هم بيقعدوا في الشوارع وعلى الرصيفة دول. نعم. اللي هم يعني يتجهوا الى الله يعني، وهتلاقي يعني حاجة متعة والله. شفت اللي هم يدوروا على الافلام المش كويسه، بالله عليك مش بالله عليك مش حسيت بمتعه بجد؟ هتلاقي يعني فيها لذه والله يا شيخ. الله. والله فيها لذه جدا والله. الله ما شاء الله. بعد اذنك يا شيخ انا طالب من رقم الموبايل بتاع حضرتك يعني. عينيا حاضر، خده من بعد اذنك برضه يا شيخ معلش انا خده من ندني لو ما ادولكش استخباله في الدوره ماشي في مشكله فما اقدرش اقولها على الهوا. بعد اذنك يا شيخ. لا حاضر، عينيا حاضر، عينيا حاضر، خده من ندني ان شاء الله. عينيا حاضر، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويزيدك ويثبتك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا مع حضرتك والله. انا ست عن 60 سنه بس بقرا قيام يعني بقوم قيام الليل بصلي بس ما بقدرش الا بركعه واحده الفتحة ويقول والله أحد يقول أعوذ برب الناس ما بقدر أصلي على كده. خير، ربنا يبارك فيكي. فيعني بصلي 11 ركعة 13 ركعة. ما شاء الله ما شاء الله. اه عارفة حضرتك؟ نعم. لو مش قادرة إن أنت تقري بصور تانية لو كنت بتعرفي تقرأي امسكي المصحف في يديك وصلي إن شاء الله حتى وأنت قاعدة لو كنتش قادرة. أنا مواظبة على قراءة المصحف بختمه كل شهر. طيب. يعني بقرا كويس بس ما بعرفش احفظ. طيب لو مش قادره تحفظي امسكي المصحف في ايديكي واقراي منه ان شاء الله في قيام الليل، تمام كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت لو مش قادره تمسكي المصحف في ايديكي لو ايديكي تعبانه او حاجه زي كده او بس ان شاء الله المصحف يعني خفيف مش تقيل يعني امسكي المصحف في ايديكي واقرا من خلاله ان شاء الله وكملي واختمي بالقران ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. الله بركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك في عمرك. احبك الله واعزك. الله يبارك فيك. شيخنا يعني اول حاجه ان شاء الله انا عاوزك تدعي لنا. ربنا يثبتنا وياك. الحاجه الثانيه انا عاوز رقم تليفونك. عينيا حاضر. الحاجه الثالثه بارك الله فيك انا عاوز الاسباب اللي تعني ان شاء الله باذن الله عن قيام الليل. ما هو هنقولها ان شاء الله بعد شيخ يعني كان الحمد لله كان ربنا من عليا. نعم. وكنت بقيم بس مش عارف ايه اللي حصل لي يعني. ربنا يبارك فيك. بعد ما انت بطلت تروح العزيز بالله ويعني ما بقيناش نروح هناك فالهمة قلت شوية. لانه احنا معاك اهو، احنا معاك دلوقتي في البيت. ربنا يبارك. انا قاعد عندك اهو. مش في الناس جنبك كمان، ده احنا معاك في البيت اهو. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظكم. وان شاء الله هنقول دلوقتي الاسباب المعينة على قيام الليل ان شاء الله. ربنا يعينه واياكم يا رب. طيب. طيب. السلام عليكم. في مفيش طرف خلاص. عباد المهم اللي حصل نكمل موضوع بتاع غزوة ذات الرقاع. فالمهم المشرك ده فضل ماشي ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وعايز يقتل اي حد. فالنبي من باب الاخذ الاسباب قال من يكلؤنا من يحفظنا، يعني من يحرسنا، عايز حد اثنين يحرسونا. فقام واحد من المهاجرين وواحد من الانصار اللي هم مين؟ عباد ابن بشر وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم. الاثنين لما قاموا فعباد ابن بشر وعمار ابن ياسر واقفين مع بعض، فعمار بيقول له اكفيك اول الليل ام اكفيك اخر الليل؟ فعباد ابن بشر قال بل تكفيني اخر الليل، سيدنا انا اقوم في الحراسه في اول الليل وانت بحرص ايه في اخر الليل. فنام عمار بن ياسر وقام عباد ابن بشر. وخد بالك بقى من روعه المناجاه واللذه بقى، هو فين؟ في صحراء، خد بالك في عز البرد وعز الثلج والريح ومش عارف ايه، ومنتظرين واحد يجي يقتلهم المشرك دوت. فقام عباد بن بشر فنظر في النجوم فاحس كده بروحانيات كده، ما اصل ربنا قال كده ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخر الآية. سبحان الملك وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحون. فقام عباد بن بشر وقعد بقى مش يسلي بقى وقته بقى كده، ها واخد بالك زي بعض الناس لما بيكون في مثلا في خدمة يعني واخد بالك واقف وماسك لك بقى الراديو ترانزستور وعكم بتعمل كده مدن واخد بالك ومولع سومه واخد بالك ويقعد يتسلى وماسك الراديو ترانزستور كده وحطه على ودنه من العشاء للفجر. يا راجل ده انت في دقيقه واحده تقدر تغرز 50 نخله في الجنه، وفي دقيقه واحده تقدر تبني بيتين في الجنه. حديث رواه احمد سند صحيح وان كان ضعف بعض اهل العلم، لكن صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تمام. الحديث الثاني رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمدي ورثت له نخلة في الجنة. وزي ما اتفقنا في كل حلقة، معطل لسانك ليه عن ذكر الله؟ ومعطل لسانك ليه؟ اشتغل، شغل لسانك بذكر ربنا، أنت اللي كسبان ورب الكعبة، ما تضيعش وقتك، تقدر تطبق أكتر من عبادة في وقت واحد. أنت الآن في عبادة، انت الان في درس اهو، انت في عباده جنب عباده الدرس ديت كمان، يا ريت تبقى تذكر ربنا سبحانه وتعالى، شغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع في دقيقه واحده تقوم تضيع الليله كلها، الليله كلها في سماع سومه، خد بالك ده كلام. اقعد بقى اشغل وقتك كده، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. هتندم، هتندم ورب الكعبه على الوقت اللي بيعدي من عمرك على ما فيش. يعني من صمت نجا، يعني حتى لو مش هتذكر ربنا فما تقعدش تعصي ربنا، خليك كده يعني خليك مع الله سبحانه وتعالى، كن مع الله هتكسب، انت الكسبان على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان عباد بن بشر قام يصلي قيام الليل، صلى بسوره الكهف، خد بالك بقى. فهو بيصلي جاء المشرك، خد بالك من المشهد العجيب ورب الكعبه، لولا النقل الصحيح ما كنت اصدق هذا المشهد ابدا. جاء المشرك فوصل لمين؟ هو خد بالك مراته لسه مقتوله، فجاي ياخد بطاره، وواضح انه كان بيحبها، يعني لو ما كانش بيحبها كان يقول يعني نحتسب بقى وخلاص نصبر وانا لله وانا اليه راجعون وخلاص يعني، لكن لا واضح انه كان بيحبها يعني، فجاي عشان ينتقم لها. فالمهم فاول ما لقى عباد بن بشر واقف فعلم انه حارس القوم، هو اللي واقف بيحرس الناس في الوقت ده. فراح ماسك السهم، خد بالك من المشهد ورب الكعبة، مشهد عجيب، ضرب السهم فنزل في بطن عباد بن بشر. هو قاعد بيصلي، انت وانت قاعد بتصلي لو جات دبانه على وشك بتعمل ايه؟ بتهشها، صح؟ المره الثانيه بتهشها، المره الثالثه بالقلم على وشك، مش بتسكتش يعني، فاهم ازاي؟ دي دبانه مضايقاك يعني، لا ده مش دبانه، ده سهم، سهم وليه نصل وليه ذبابه الناس، لان السهم ديت بتخش بتقطع في الجسم. فضرب السهم فدخل جوه بطنه، خد بالك. فراح نازع السهم وراح مكمل وبيصلي وعمال يبكي، وبيتضرع على الله سبحانه وتعالى وبيكمل. فالمشرك مستغرب منظر عجيب جدا يعني، حط نفسك يعني مكان سيدنا عباد بن بشر والسهم مضروب في بطنك وبطنك اتقطعت، فراح مطلع السهم وراح رميه ومكمل صلاته حتى لم يلتفت، يعني ما رماش السهم وراح باصص كده هو مين اللي عمل كده، لا ما عملش كده، رمى السهم وراح مكمل. شويتين راح المشرك راح ضارب له السهم الثاني راح داخل في بطنه، خد بالك، راح نزع السهم الثاني وكمل صلاته، خد بالك. هو كان في لحظه يعني وقوف، كان قائم ما كانش راكع ولا ساجد، فضربوا السهم الثالث فجاء في مقتل، جاله عند صدره كده. فاول ما حصل بقى السهم الثالث طبعا يعني جسم عمال بيتقطع وتعبان برضه، والله ما ترك صلاته، انما عمل ايه؟ خفف، راح مسرع، راح ركع وسجد وتشهد وراح مسلم وراح مصح عمار بن ياسر. فعمار بن ياسر صحي لقى عباد بن بشر غرقان دم، قال سبحان الله يرحمك الله يا عباد، انت ما صحتنيش ليه اول ما ضربت اول سهم؟ قال له كلمه، لو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالكلمه دي كانت كفايه. قال له ايه؟ قال له والله كنت اقرا في سوره فكرهت ان اقطع تلك السوره، وخد بالك بقى من حاجه، ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرني بحفظ ثغر من ثغور المسلمين ما تركتها ولو خرجت روحي. يا الله، تخيل، تخيل بقى لذة قيام، دقها مرة، دقها مرة، ولو السهام جالك من كل ناحية هتم طلع سهام اهي، طب اهو كده يعني، فاهم ازاي؟ لذة كبيرة جدا، ربنا يرزقنا اياكم لذة قيام الليل. والاخ لسه كان بيتصرف قدامكم بيقول لي لذة فعلا، ان انت تبقى واقف كده لوحدك او معاك زوجتك وولادك، بس جرب كده في اول الليل قوم صلي ركعتين لوحدك وبعدين صح زوجتك وولادك وتلذذ كده وتنعم كده بلذة القيام، قوم صلي كده وتدوق النور هادي كده، مش لازم بقى لمض سبوتات وفلورسنت ومش عارف ايه، لا هدي النور شويه كده، واخد بالك. ولو مش حافظ امسك مصحف، ولو حافظ يبقى افضل طبعا، لان قراءه القيام الليل من حفظ الانسان من صدره اعظم واغلى والذ واحلى من القيام بقراءه في المصحف. سبحان الملك، جرب مره كده وشوف، والله العظيم ما هتسلها ابدا. فالمهم الشاهد في الموضوع قول عباد بن بشر، كنت اقرا في سوره فكرهت ان اقطعها، ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرني بحفظ ثغر من ثغور المسلمين ما تركتها ولو خرجت روحي. يا الله، تعالوا نشوف مثال ثاني جميل قوي. سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه واسعه، كان بياكل كتير جدا، فكان الناس تستغرب يقولوا له ليس هذا من عادة الصالحين يا سفيان، الناس يعني الدعاء والمشايخ والصالحين يعني بياكلوا اكل بسيط كده، تمام كده. فقال كان يقول لهم ان الدابة اذا زيد في علفها زيد في عملها، فكان يصلي العشاء وياكل اكل تمام كده ويقوم يصلي قيام الليل لحد الصبح. يا الله. وكان عبد العزيز ابن رواد او ابن رواد كان إذا جن عليه الليل، خد بالك من الكلمة الحلوة دي بقى، كان يأتي إلى فراشه السرير بتاعه وكان يمر يده عليه، يعدي يده كده على السرير يحسس عليه يعني، تمام كده، وكان يقول والله إنك للين يا فراشي، والله إنك للين، ولكن فراش الجنة ألين. يا الله، فكر راح فين؟ في الجنة على طول، ما هو ما فيش حاجة هتحفزك على قيام الليل إلا محبة ربنا في المقام الأول، ثم بعد ذلك ذكر الجنة. وانت بتصلي أنا واقف فين؟ جنب حبيبي، واقف عفوا بين يدي حبيبي سبحانه وتعالى، أنا واقف الآن بين يدي حبيبي خالقي سبحانه وتعالى، واقف بين يدي حبيبي نعم، وأناجي من أناجي حبيبي، وعيني وقلبي كأنهم شايفين الجنة. كان الإمام المقيم يقول إن الله عز وجل إذا أراد عبدا خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فإثبت، إثبت وتلذذ وتنعم. فكان يقول إن فراش الجنة إنك للين ولكن فراش الجنة ألين. طيب هنكمل الأمثلة الجميلة ديت، ولكن بعد فاصل بسيط جدا ونرجع لكم تاني، خليكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بقى نفتح كتالوج تاني ونشوف الصور الجميلة المضيئة لسلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. تعالوا نشوف كم مثل تاني عشان برضو أنا عمال بسخن فيك وبسخن فيكم كلكم علشان نحب قيام الليل، عشان يبقى قيام الليل ده كأنه حتة في حياتك. طبعا احنا بقالنا كتير عمالين بنتكلم عن موضوع الصلاة، وسامحونا سايبين موضوع الرقائق شوية، لكن موضوع الصلاة مهم جدا. أهم حاجة، أهم حاجة في حياتك كمسلم الصلاة، وأهم حاجة في حياتك كمسلمة موضوع الصلاة. فاحنا معلش بنركز عليه شوية، فاضلنا فيه 3 4 دروس نخلص الدرس الجاي إن شاء الله، إن ربنا ييسر الخشوع في الصلاة. اللي بعدها لقاء مع مصلي نتكلم عن وصف الصلاة كاملا، وبعدها إن شاء الله ندخل في سلسلة إن شاء الله مفاجأة ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين. تعال نشوف واحد اسمه الحسن بن صالح، رجل من التابعين. حسن بن صالح كان لي أخ اسمه علي، وكان عايشين هم الاثنين مع أمهم، وكانوا بيقسموا الليل برضو ثلاث تلات. أمه تقوم أول التلت، التلت الأولاني، وبعدين تروح مصحية علي، فعلي يصلي التلت الثاني، وعلي يروح يصحي الحسن، فالحسن يصلي التلت الثالث، فيبقى الليل كله ما شاء الله كله قيام ليل. وبعد كده الحسن بعد ما يصلي التلت الأخير يقوم مصحي أمه وأخوه عشان يصلوا صلاة الصبح. كان عنده جارية كذا يوم كده برضو قيام ليل ما شاء الله، فراح باعها. انتوا عارفين الجاريه الجواري دول كانوا فلوس، يعني العبيد دول كانوا فلوس، فراح باعها فاشتراها اناس. فالمهم جت في التلت الاخير من الليل فبتنادي، فبتقول يا اهل الدار الا تصلون؟ فقال لها أؤذن لصلاه الصبح؟ قالت سبحان الله، وانتم لا تصلون الا المكتوبه؟ هو انتم ما بتصلوش الا الفرائض وبس؟ قالوا ايوه. فجاءت الصبحية راحت للحسن بن صالح قالت يا سيدي أسألك بالله ردني إليك، فلقد أرسلتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة. وما لو شاف بقى اللي ما بيصلوش لا مكتوبة ولا مقروءة، ما فيش حاجة خالص، هيقولوا إيه؟ خدتوا بالكم؟ عشان كده بقول دايما أن ما كانش فيه حالة تارك للصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تسمعش ولا تسمعي ان كان في عهد النبي عليه السلام فلان الفلاني ده اصلا ما كانش بيصلي قيام ليل، ولا تسمعوا عن ان فلان الفلانيه دي ما كانتش لابسه حجاب ورافضه وتقول معلش لما اقتنع، والدين ده اصل دين رحمه، وما والمساله مش بالعافيه. يعني لا، هي مش بالعافيه، بس اللي بيحب ربنا ما بيسالش بقى دي فريضه ولا نافله، دي سنه ولا واجب، لا لا لا، بيعملها بحب. وربنا يرزقنا اياكم ان احنا نعبد ربنا بحب. هتفرق معاكم كتير جدا لو صليتوا قيام ليل على انه عباده بنجربها، او لو صليتوا قيام ليل على ان يعني اهو بنصلي عشان ربنا يكرمنا بقى ويوسع علينا. وخدوا بالكم جددوا النيه، انا بصلي قيام ليل عشان حبيبي سبحانه وتعالى هو اللي قال كده، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. انا عايز افوز بمحبته، لانه لو حبك ولو حبك هيكرمك الدنيا واخرة، لو حبك هيجوزك والله العظيم. يا اللي عماله بتجري وتقولي طب بس ادعولي، طب بس طب ادعي لي يا شيخ ان ربنا يجوزني، ادعي لي ربنا يرزقني زوج صالح. طب ما تطلبه من الملك سبحانه وتعالى، بندعي لكم طبعا، بس تطلبه من الملك. قوم صلي قيام ليل وقول يا رب جوزني، ارزقني، نقيل انت يا رب، زوجني زوج صالح، خذ بناصيه هذا الرجل واتي به الي. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اوعى تفتكر ان العريس اللي جالك عشان انت احلى واحدة واجمل واحدة واشك واحدة واقدب واحدة واكتر واحدة متدينة، لا، هو ممكن يكون شاف قبل منك الف واحدة جميلة، لكن ربنا الذي اخذ بناصيته اليك. ليه؟ لانك مطيعة لله، لانك بتحب ربنا، ولان ربنا بيحبك. فربنا يبارك فيكم قيام الليل، قيام الليل، قوموا صلوا يا رب بنحبك يا رب، يا رب احنا ما نستناش عنك طرفة عين. تعال نشوف ابو سليمان الداراني كان يقول والله لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا. كلمة غريبة شوية، واحد بيقول والله العظيم لولا قيام الليل انا كنت مش عايز اعيش في الدنيا دي لحظة واحدة، لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا، ووالله ان اهل الليل في ليلهم اهل القيام ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم. ما شاء الله، ده لو كانوا هم أهل الجنة يحسوا بالسعادة اللي أنا فيها دلوقتي، يا ده يبقى أهل الجنة دول في نعيم عظيم جدا. يا سبحان الله. ثابت البناني، وده آخر مثل، كان ثابت البناني كان يقول كابدت قيام الليل 20 سنة. كان يعني إيه تعرف بيجاهد نفسه عشان يصلي قيام الليل 20 سنة. قال وتلذذت به 20 أخرى. هتقول لي ياه، وأنا هصلي قيام الليل 20 سنة واستنى لحد ما تلذذ بيه بعد 20 سنة؟ لا والله، انت ممكن تتلذذ بيه من اول ليله. سوى ثابت البناني يعني ايه بيوضح حته الايه، ان قيام الليل ده ياتي بايه، بالمجاهده، بالممارسه، بالاقبال على الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من اول ليله وانت واقف بتصلي الله اكبر وبتصلي كده وعندك خشوع واخبات وذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، هتحس بلذه ونشوه ما تتوصفش. ورب الكعبة لو تتوصف كنت قلتلكم في الدرس، هي ما تتوصفش، لازم تدوقها بنفسكم. انت عارف لما يعني مش بقارن يعني بقيام الليل، يعني انت عارف لما واحد يروح فسحة ويقول فلان فاتك نص عمرك، ده احنا كنا في حتة فسحة وخدنا اللانش وطلعنا عند الشلالات واتفرجنا مش عارف على ايه ووا، يقول طب اوصف لك الفسحة، يقول ما اقدرش، لازم تيجي تتفتح بنفسك. انت بقى الفسحة دي فسحة للبدن، لا القيام الليل ده إن صح القول فسحة للقلب للروح، حاجة بقى ترويحة للنفس. هتحس بلذة، هتقول يا رب النهار ما يطلع. كانت أمنا عائشة كانت تقول والله ما أهمني شيء مثل طلوع الصبح. ليه؟ عشان قيام الليل. كانت زعلانة جدا جدا، عايز الليل أول ما يجي، يا الله جميل، وخلى كل حبيب ما حبيبي، فيقف الرجل بين أو المرأة بين يدي حبيبها سبحانه وتعالى. إن أنت أول ما يجي كده الليل تحس بفرحة شديدة جدا، كل واحد دخل العش بتاعه، واللي دخل على زوجته، واللي دخل بين ولاده، واللي دخل مع أم وأبوه، وأنت بقى تخش بقى الصومعة بتاعتك كده وتقفل على نفسك وتخلو بحبيبك جل وعلا، وتبث شجونك وهمومك، بدل ما تشكي همك للناس اشكي همك لرب الناس سبحانه وتعالى. بدل ما تقول لفلان انت عارف حصل لي ايه، ده انا حصل لي وعملوا فيا وسووا فيا واتكلت فلوسي واتنصب عليا وظلموني وعملوا، اعمل بقى ايه، تبث شجونك، انما اشكو بثي وحزني الى الله، زي ما سيدنا يعقوب كان بيقول انما اشكو ايه بثي وحزني الى الله سبحانه وتعالى. كان أبو إسحاق الشيرازي إذا جاء الليل يقوم ويناجي ربه ويقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله، تقول لا ده انت بقى خلاص كده شوقتنا بقى، شوقتنا لقيام الليل، هنخش على الأسباب المعينة بقى على قيام الليل بس بعد اللي تصلى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود المصري. أيوة مع حضرتك. لو سمحت حضرتك في موضوع مهم جدا مشغلني قوي. هو انا بصراحه كنت بقيم الليل وكنت بقرا قران كل يوم، والتاني بعمل ورد لنفسي وكتب منقبه، وكنت في طاعه دايما، وفي اي غلط صغير كنت اعمله كان يعني احس ان انا عامله يعني ذنب كبير، يعني حتى لو حاجه صغيره كنت احس كده، ودايما في تأنيب ضميري وكده يعني. دلوقتي انا من كل ده راح مني ونفسي فعلا ارجع له تاني، ودلوقتي كمان هو بصلي بالفروض بصليها كمان بالعافيه، وحاسه ان انا ثقيله جدا على الصبر. استعرف حضرتك يا اختي ربنا يحفظك، اللي انت بتقولي عليه ده كله ده فطور بيحصل، فطور بيحصل لاي انسان في الدنيا. الانسان عند اقبال النفس، عند اقبال النفس على الطاعه يديها زي ما هو عايز، فروض وسنن رواتب ونوافل وقيام ليل وصيام ووا، ولما يحصل كلل وملل من النفس يكتفي الانسان في هذه اللحظه بما قل، يعني يصلي الفرائض وسنن الرواتب ويكتفي بالقليل من القيام أو من الصيام حتى لا يضغط على النفس. لكن في الوقت دوت يحتاج إلى دعاء وإلى كثرة الاستغفار، لأنما الإنسان إنما يؤتى بكثرة الذنوب أو بتقصيره في حق الله. أنا نصحت لأختنا الفاضلة ربنا يحفظك أن أنت دائما عليك بالدعاء، الدعاء للنبي يدلين عليه، اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان إيه في قلبي، اطلب من ربنا أن ربنا يجدد الإيمان في قلبي. دي حاجة. حاجة تانية، كترم الاستغفار على قد ما تقدري، كترم الاستغفار. حاجة التالتة، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، جاهدي نفسك في أن أنت برضو تصلي قيام الليل وأن أنت تصوم نوافل واحدة واحدة. في الأول كابدت قيام الليل وبعد كده وتلذذت بعد ذلك، يبقى واحدة واحدة كده وتجاهدي نفسك وربنا يتقبل يا رب. تعالوا نخش على الأسباب المعينة على قيام الليل. آخر اتصال. طيب آخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ محمود. آمين يا رب العالمين. يا رب كده تبقى من أصحاب الفردوس الأعلى إن شاء الله. إحنا وأنتوا جميعا مسلمين يا رب. اللهم آمين يا رب. آمين. أسأل حضرتك إنك تدعي لنا وربنا يثبتنا يا رب ويزيدنا إن شاء الله. ربنا يثبتكم ويبارك فيكم يا رب. يا رب بإذن الله. وأنا لي سؤال عند حضرتك. تفضلي. أنا يعني الحمد لله فضل ونعمة وكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنا يعني بصلي العشاء في الجامع. نعم. وبصلي يعني الحمد لله أنا حجيت السنة اللي فاتت ما شاء الله، وكنت عملت عمرة في العشر أواخر من رمضان من قبل الحج ما شاء الله، والحمد لله يعني ربنا أكرمني بيها، وده في كرم ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى. من بعدها أنا يعني عهدت نفسي أن أنا مع كل فرد بصلي فرد من اللي كان علي قبل كده. نعم. فأنا بصلي في العشاء في الجامع وبصلي فرد من اللي علي وبخلي الشفع والوتر للثلث الأخير من الليل ما شاء الله. بعد كده بقوم بصلي مثلا أصحى قبل الفجر مثلا بساعتين أو ساعة ونص. نعم. هو يعني أنا مش عارفة دي بقى إذا كانت صح ولا إيه. نعم. أنا بصلي ركعتين بس قيام الليل، بس الركعتين دول ممكن أصلي فيهم جزء ونص ما شاء الله. جميل. فيعني أنا مش عارف هل مثلا هل لا. هو المفروض التعداد الركعات، ولا أنا أعرف أن الوقوف بين يدي الله. نعم. لو أنا وقفت في الدنيا فترة طويلة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بكرمه وبعفوه وغفرانه. نعم. هي يعني هيرحمني من الوقوف بين يديه في الآخرة. نعم ربنا يبارك فيك. أحسنتي. هو اللي احنا بنقول في قيام الليل بالذات أو في النوافل عموما بإطلاقها، لما نكون في بيت الله الحرام في مكة بنكتر من عدد الركعات على قد ما نقدر، وده من فقه الإمام في الحرم إنه في صلاة التراويح ما بيصلاش 11، بيكتر. ليه؟ لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فنكتر. إنما لو أنت في البيت وحبيت تكتفي حتى ولو بركعتين، يعني مش لازم 11 ركعة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة، لكن مش لازم 11 ركعة لو إن أقرب للخشوع بالنسبة لك إن أنت تصلي ولو بركعتين وتطولي وتخشع فيهم، فدول أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى من إن أنت تسردي 11 ركعة بسرعة ولا يتأثر قلبك. إحنا نقول دايما يا جماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، بنديلها مثال بسيط جدا، بنقول لو عند حضرتك صخرة والصخرة دي فوقيها حنفية، الحنفية دي بتنقط نقطة مية كل شوية، كل شوية بتنزل نقطة على الصخرة دي، بعد سنة بالظبط يقينا هتلاقي الصخرة دي اتحفر فيها حفرة من المية دي، صح ولا لا؟ يقينا لازم تحفر، المية بتأثر فيها جدا. طيب هات كمية المية دي كلها اللي نزلت من الحنفية طول السنة وحطها في برميلين ثلاثة أو أربع أو خمس برميل، وامسك الخمس برميل واطلقهم مرة واحدة على الصخرة، هل تتأثر الصخرة؟ أبدا، هتتبل وتنشف. إنما هل ممكن يتحفر فيها؟ لا مش هتحفر فيها. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لو جينا نصلي قيام ليل مثلا في يوم بس أصلي إن شاء الله من بعد العشاء للفجر خلاص قيام ليل وأجي أسيبه ست شهور، مش هيأثر في قلبك. إنما إيه اللي يأثر في قلبك؟ لو ركعتين بس وداوم عليهم بفضل الله كل يوم نقطة بيضاء في قلبك، كل يوم زيادة في العبادة، كل يوم زيادة في القرب من الله سبحانه وتعالى، كل يوم زيادة في الشعور بلذة وروعة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. نخش بقى على الأسباب المعينة. الكل عايز يعرف دلوقتي بقى خلاص إحنا دلوقتي يقينا حبينا قيام الليل ويقينا شفنا السلف بيعمل ايه وعايزين نقلدهم، نعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه شيء طبيعي اوعى تنساه، تستعين بالله، اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يمكن أن توفق لقيام الليل إلا إذا أعانك الله عز وجل. فالمعان هو من أعانه الله. اوعى تعتمد على نفسك أنت وتقول لا ما ده الموضوع مضمون يعني، الحمد لله عندي ملبي وبظبطه وحطه بعيد عني ومظبط المسائل ونايم بدري والحمد لله وإن شاء الله هصحى يعني. تمام؟ أخ بيحكي لي على الموضوع ده، كان بيصلي الأخ ده قيام ليل وصلاة فجر، بيقول لي مرة واحدة يعني حسيت وأنا بتكلم وبذكر الناس بصلاة الفجر وقيام الليل، حسيت كده أن أنا بتكلم عن نفسي يعني إيه شوية. قال لي فوكلت إلى نفسي في الليلة دي لا قيام ليل ولا صلاة فجر، بيقول لي ليت نفسي صح الساعة 8 الصبح. هي دي المسألة، أن أنت تستعين بالله. وأخ تاني بيحكي لي، ووالله هذا أخ يعني أنا أصدقه أكثر مما أصدق نفسي، بيقسم لي بالله، بيقول لي والله العظيم ما كان عندي منبه ولا كنت أمتلك حتى ثمن منبه، كنت أحب قيام الليل جدا. يقول لي كنت أنام وعايز مثلا أصحى قبل الفجر مثلا بساعة ونص أو ساعتين، يقول لي أسمع أذان في ودني قبل الفجر بحوالي ساعتين أو ساعة ونص على حسب من عايز أصحى، أقوم قايم في الوقت اللي أنا عايزه بفضل الله أولا، وأقوم أصلي قيام الليل وأصلي صلاة الفجر. أخ تاني أعرفه جيدا وأحبه في الله، الأخ ده كان يقول لي أرجع من الشغل منهك وتعبان جدا، يقول لي ورب الكعبة أوصل بيتي الساعة 12 بالليل أكل ومش عارف إيه وكان ده كله وأظبط نفسي وأتشطف، بقت واحدة بالليل، يقول لي أنام واحدة أصحى اتنين وأقوم ألاقي نفسي فايق وكأني نايم بقالي 10 ساعات، وأقوم أصلي قيام الليل وأنا سعيد جدا. والكلام ده كله على فكرة ليه وقع في حياتنا. هديك مثل بسيط، أنت بيكفيك نوم 8 ساعات، لكن لما بتروح مكة لا والله لو ساعتين بيكفوني وابقى مبسوط قوي. طب بيكفيك هنا مثلا 3 4 رغيف مثلا يعني، مع 50 تمرايه مع 600 رزاق يعني كده. انت لو تروح حرم تمريتين ثلاثه مع شويه قهوه عربي خلاص شبعت وزي الفل. ليه؟ كل لما بتكون في طاعه الله عز وجل يكفيك باي شيء ولو كان قليلا. تعال نشوف الاسباب المؤمنين على قيام الليل. اول حاجه ان تستعين بالملك، قل له يا رب قومني بين ايديك يا رب، انا ما استحقش وانا لست اهلا لرحمتك ولا استحق، ولكن رحمتك اهل ان تصل الى امثالي. طيب معانا اتصال اخير عشان بقى نكمل الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيك يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. والله انا كنت يعني عندك سؤال وطلب. اتفضلي. ماشي. السؤال، انا الحمد لله مواظب على كامل الليل وكده. لا ما شاء الله. بس في ايام طبعا الواحد ما بيصليش فيها وكده، فممكن اعمل ايه في الوقت اللي انا بصحى اصلي فيه كامل الليل قبل الفجر يعني؟ اللي ما يصحيش فيه. السؤال. يجوز ان انت تصليه بعد طبعا شروق الشمس بثلث ساعه وحاجه كده، عندك في الوقت ده بفضل الله لحد صلاه الظهر ممكن تصلي اللي فاتك من قيام الليل. لا حضرتك ما فهمتش سؤالي. نعم؟ حضرتك ما فهمتش سؤالي، انا قصدي ان انا في ايام ما بصليش فيها خالص يعني. في عذر. معلش انا اصل كنت صوت مش واصلني كويس. فالايام دي انا بصحى برضه في الميعاد يعني، بصحى في اذان الفجر يعني كده، بصحى في الميعاد دوت ورا الاذكار وكده. اصحى في الميعاد دوت وجلسي اقرا قران، يجوز طبعا اذا كان عند حضرتك عذر يجوز ان انت تقرا القران من غير ما تمسك المصحف يعني بحائل. تمام كده؟ اقعدي في مصلاكي وقائي قران واذكري ربنا سبحانه وتعالى، ويحسب لك بفضل الله يعني ان ده عذر. عذر يعني رفع عن امه الخطا الانسان وما استكره عليه، ده امر انت مستقر عليه ما هوش مزاجك. تمام؟ فده عذر ليك وتؤجري ان شاء الله وكانك بتصلي قيام الليل. اذا كان العبد لو نام وهو نيته قيام الليل وصح الصبحيه يحسب له قيام الليل وهو نايم، وكان نومه صدقه تصدق الله عز وجل بها عليه كما ورد في الحديث. طيب بالرجاء بقى شيخ محمود. نعم. انا اخويا تعب. نعم. امي خالص خالص خالص. نعم. يعني حضرتك تسمع طبعا عن بر الوالدين. نعم. الحمد لله ما وردش عليه خالص. نعم. فانا كنت عايزه اصلا من حضرتك طلب يعني حضرتك تكلمه يعني. هو موجود؟ اسيب لك رقمه او مش عارفه يعني اوصل لك. طب خلاص ادي رقمه لمدني وانا هكلمه. حاضر. والله بجد؟ حاضر ان شاء الله. خلاص اوكي. حاضر. طب في حاجه تاني؟ نعم. اختي الكبيره عايزه تسلم عليك. لا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله ان حظنا حلو ان احنا سمعناك النهارده. ربنا يبارك فيك. والله يا شيخ بنديلك بظهر الغيب كتير قوي، ربنا يجعله من حدك ومن نصيبك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب، ولكن يمسنا ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. وانا عايزه بس طلب منك ان يبقى ليك اكثر من برنامج كده يعني، انت والشيخ محمد حسان ربنا يبارك لكم. ربنا يخليك ويبارك يعني فيك. عشان انتوا بتلموا الناس كلها، لما ما بيلاقوش من الشيخ محمود ولا الشيخ يعقوب ولا الشيخ محمد حسان يروحوا محولين القناه، لكن لو في حد فيكم محدش بيرضى يحول قناه الناس. ربنا يبارك فيك يا رب. والله احنا عاملين برنامج للاطفال يوم السبت. اه بلم في بقى الاطفال الصغيرين بقى كده وبعيش معاهم انا بقى دي حاجه. وان شاء الله على اجازه الصيف ان شاء الله هنعمل لهم بقى حلقتين في الاسبوع، حلقه عن قصص الانبياء، لسه الاستاذ هاني البنا دلوقتي ربنا يكرمه كان بيطلبها وكده، حلقه كامله عن قصص الانبياء للاطفال، والحلقه الثانيه بقى عن الاداب الاسلاميه ان شاء الله. مدني بيقول في ناس بتصلي قيام الليل ما بيلحقوش الفجر. لا خدوا بالكم الفجر هو الاصل، هو الفريضه، فاحنا ما نضيعش الفريضه عشان خاطر النافله، لكن نعمل ايه يعني. ممكن هو مثلا هيقوم يصلي قيام الليل الساعه 1 بالليل او 2 بالليل، فيصلي ساعه ساعتين وبعدين ينام. لو يقينا هيفوته صلاه الفجر، لا خلاص مش لازم يصحى في الوقت ده، يصحى قبل الفجر ولو بساعه ويصلي وبعدين يكمل بقى مع صلاه الفجر. نرجع لاسباب معينه ومفيش وقت يا مدني، عايزين بقى نكمل بقى ايه الاسباب المعينه. اول حاجه ان تستعينوا بالله، دي اول حاجه. ثاني حاجه الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب نعمل ايه؟ ننام على وضوء وننام مبكرا. ما يجيش واحد هيصلي قيام الليل ويقول ايه انا اصحى الساعه 3 وهنام الساعه 2، انا من الساعه 2 عشان اصحى 3. طب ما انت ممكن ما تنام، ما تصحاش خالص، ما تبصش بقى لقصه الاخ اللي بحكوا لك ان هو بيصحى بعد ساعه، لا ده استثناءات يعني. انما انت تاخد الاسباب، تنام مبكرا وتنام على وضوء وتقول اذكار المساء وتظبط المنبه، واوعى تحط المنبه جنبك عن تجربه بقى، لان لو حطيته جنبك اول ما هيرن هتعمل ايه؟ هتقوم حاطط ايدك عليه تطفيه وهتكمل نوم. انما خلي المنبه بعيد عنك، اول ما يرن نصيحتي بقى قوم وطفيه وما ترجعش للسرير، واخد بالك؟ على طول على ايه؟ على الحنفيه، حط دماغ تحت الحنفيه، يعني شغل ميه دافيه كده فتره، تمام؟ حط دماغ تحت الحنفيه واغسل دماغك وتوضا، هتلاقي نفسك فقت بفضل الله سبحانه وتعالى. اول ما تصحى تذكر ربنا، يعني في ناس بتصحى اول ما بتصحى بص في الموبايل، شوف مين اللي بعت رسائل ومين اللي اتصل ومين اللي مش عارف ايه ومين ومين. لا، اول حاجه ان انت تنشغل بربنا، اول ما تصحى من النوم على طول تذكر ربنا، واول ما تيجي تنام تذكر ربنا. يبقى اول حاجه ان تستعين بالله، ثاني حاجه تاخد بالاسباب، وفي اسباب ثانيه هنقولها كده في عجاله سريعه. زي ايه؟ اسباب معينه على قيام الليل، في اسباب ظاهره واسباب باطنه. اما الظاهره فنذكرها في عجاله سريعه. اول حاجه ما تكترش اكل قبل ما تنام، حتى طبيا، مش هنقول دينيا وبس، وطبيا الاطباء يقولوا ايه؟ نام خفيف. يعني ايه؟ فاهم ازاي؟ يقول لك اتعشى وتمشى حاجات كده وشاف ايه، يعني تاكل اكله خفيفه، زبادي، حاجات كده، جبن، مش عارف ايه. انا ما فيش بالليل او جايب سمك مشوي وقرنبيط وكرنب ومحشي، وفي ناس ما بيحللهاش الكلام ده كله غير بالليل، ويروح دبيبها الله اكبر يعني حاجه ايه، ويبرشح البرشح زي ما بيقولوا، واخد بالك، وينام مش شايف خلاص، يعني حتى في الاحلام شايفها طشاش، فاهم ازاي؟ لا يعني ارفق بنفسك، كل براحتك بالنهار، انما قبل ما تنام بساعتين تكون واكل واكل خفيف ونام، هتلاقي ما شاء الله الروح خفيفه والجسد خفيف، هتقوم بسرعه بفضل الله. كان يذكر من ضمن الاثار الجميله ان يحيى ابن زكريا عليهما السلام في يوم من الايام فاتوا قيام الليل، فكان يعني يظهر لهم ابليس عيانا جارا، فساله هل استطعت او هل تمكنت مني مره؟ قال له مره واحده اللي قدرت اتمكن فيها منك. قال له ايه هي؟ قال له شهيت لك الطعام اللي كان قدامك فاكلت واكلت حتى شبعت فلم تقم في تلك الليله. فقال له يحيى عليه السلام لا جرم، خلاص بقى لا جرم، لا اشبع من طعام بعد اليوم. فقال له ابليس وانا ايضا لا جرم، لا انصح احدا بعدك بعد اليوم. خدت بالكم؟ يبقى ما تاكلش كتير قبل ما تنام. حاجة تانية ان انت ما تتعبش نفسك بالنهار، ما تفضلش طول النهار بقى ايه في خبط وجري ومشاوير تقول لي بس ده شغل، اقول لك ماشي انا معاك، بس حاول ان انت حتى لو تعبت نفسك بالنهار تنام القيلوله. وده العنصر اللي بعده، ان انت قيلوا فان الشياطين لا تقيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت بعد الظهر تنام شويه، شويه النوم اللي انت هتنام من بعد الظهر بفضل الله هيكونوا عونا ليك على قيام الليل. الحاجه الرابعه من الاسباب الظاهره ان انت مش عايز اقول تخف من الذنوب، نبطل ذنوب بقى، كفايه كفايه ذنوب، ما شبعناش ذنوب، ده يعني ده الذنوب زهقت مننا، يعني كفايه ذنوب، ان كتر الذنوب هتحول بينك وبين قيام الليل. واحد كان بيسال حسن بيقول له يا حسن اعد وضوئي وشرابي وسواكي وكذا وكذا وكذا وجايز كل حاجه وانام مبكر ولا افتيقظ في قيام الليل. قال له الحسن قيدتك ذنوبك، قيادتك ايه؟ الذنوب، هي ذنوبك اللي منعتك. خدت بالك؟ فلو حرمت من قيام الليل انما هو بسبب ذنوبك، لو حرمت من صلاه الفجر انما هو بسبب ذنوبك. اوعى اوعى ذنوبك تكون حائلا بينك وبين قيام الليل. خامس حاجه ان انت تنام على توبه، ولذلك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان سيد الاستغفار بالاسم ده. ليه سيد الاستغفار؟ لانه في اعتراف وانخلاع من الحول والقوه الى حول الله وقوته، واعتراف بالنعمه وبالذنب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اوعى تنام من غير توبة. وزي ما قلت لكم أذكار النوم ده لازم تقولها، بس تركز على ثلاث حاجات. أول حاجة آية الكرسي، وهي جنة غلط في الكلام. الحاجة الثانية سورة تبارك لأنها المانعة من عذاب القبر. الحاجة الثالثة اللي هي إيه؟ سيد الاستغفار. سيد الاستغفار لأن أنت بتنام على توبة، ولذلك النبي قال ان اللي يقول سيدنا استغفار وينام على توبه، يعني ينام بالليل كده يقوله بالليل، ولو مات في الليله دي يكون من اهل الجنه، ولو قاله الصبح ومات بالنهار يكون من اهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الاسباب الظاهره، اول حاجه قلنا ايه؟ ما ان انت ما تكترش الاكل، ما تتعبش نفسك قوي، تقيل بالليل، ده ثالث حاجه، تقيل عفوا بعد صلاه الظهر، ثالث حاجه. رابع حاجه يعني تخف من الذنوب او تبطلها، ده الاصل يعني. خامس حاجة ان انت تنام على توبة وتكثر من الاستغفار. سادس حاجة ان ما تخليش الفراش ناعم او زاد عن اللزوم. يقول لي دي الشيخ بقى بيحرم علينا حتى السرير الجميل. لا والله ما اقصدش، نام على فراش حلو جميل وهات مرتبة اسفنج وظبط نفسك، بس ما يكونش الفراش ناعم او زاد عن اللزوم، لانه لو كان الفراش ممهد او زاد عن اللزوم هتنام هتنسى نفسك مش هتعرف تصحى، انما يكون يعني وسط. خلينا في الوسط، خير الامور الوسط. يعني بعض الناس بيجيب سرير عجيبه، سرير بالزرار بيلف حوالين نفسه، طب ما انت هتدوخ مش هتعرف تصحى. لا انا عايزك كده سرير ثابت كده. والله يرحم ايام الحصير بقى وايام اللي كانت ايام زي الفل ما شاء الله، كانت الناس ما بتبطلش قيام ليه. طيب سابع حاجه ودي مهمه والله العظيم، البعد عن المظالم. المظالم المظالم، لو اتحرمت من قيام الليل اقعد فكر كده، ظلمت مين؟ ظلمت مين فدع عليك؟ خد بالك، لانه ممكن يدعى عليك ما يتسلطش عليك عقوبه، ممكن تتحرم انت نفسك من عباده. شوف بقى، ظلمت كم واحد، اكلت فلوس كم واحد، اغتبت كم واحد، وقعت بالنميمه بين كم واحد، قذفت كم محصنه، عملت ايه في الناس؟ راجع نفسك وتحلل من المظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هيكون هناك بالحسنات والسيئات، مفيش عملة. عملتك الوحيدة اللي هتتعامل بها يوم القيامة الحسنة والسيئة، دي العملة الوحيدة، فأنت تتعامل بالحسنات. وإياك والظلم العباد، ربنا يبارك فيك. ثامن حاجة ودي مهمة أوي أوي، البعد عن أكل الحرام. من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عفى الله شاء أم أبى. خد بالك من الحته دي مهمه جدا، اوعى تاكل حرام واوعى تاكل عيالك حرام. نصيحه اخوك الصغير اللي بيحبك، اوعى تاكل حرام واوعى تاكل عيالك حرام. طيب تعالوا بقى نشوف الميسرات الباطنه. دي الميسرات الظاهره قلنا 8 حاجات، نعيدهم تاني عشان تحفظهم. اول حاجه قلنا ايه؟ ما تكترش اكل، خف من الاكل شويه، ارحم شبابك، تمام. تاني حاجه ما تتعبش نفسك او بالنار، ولو تعبت نفسك بالنار يجي العنصر الثالث، قيله فان الشياطين لا تقيل. رابع حاجه خف من الذنوب، مش خف، بطل الذنوب. خامس حاجه تنام على توبه وعلى استغفار، كتر من الاستغفار كتير قوي قبل ما تنام. سادس حاجه ان انت الفراش يبقى وسط، ما يبقاش حرير، ما يبقاش يعني وسط، ماشي. سابع حاجه البعد عن مظالم العباد. ثامن حاجه البعد عن اكل الحرام. صعبه الحاجات دي؟ والله ما صعبه، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. طيب تعالوا نشوف بقى الميسرات الباطنة، عجيبة أوي، في ميسرات باطنة. والله أول حاجة سلامة القلب من الحقد على المسلمين. إيه ده؟ وديت ليها علاقة بقيام الليل؟ ليها علاقة، إن أنت لما تنام وقلبك ده مليان غل على المسلمين، مليان حقد. ده في ناس بتنام، يا ربنا عافينا وعافيك يا رب، عندها غل على أقرب الناس إليها، بيبقى عنده غل حتى على أخوه، على أمه وأبوه، على علماء الأمة، بينام وقلبه مليان، ربنا يعافينا وعافيك، صفي قلبك. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن, والحديث رواه أحمد بسند جيد, يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ثلاث أيام النبي يقول الكلام ده ويدخل رجل بسيط جدا. تمام. فعبد الله بن عمرو بن العاص راح وراه قال له أنا عايز أبات عندك ثلاث ليالي. مات عنده ثلاث ليالي. قال فما رأيته يفعل شيئا غير الفرائض, هو بس كده. فقال فأكدت أن أحتقر عمله, أن عبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله قمة في العبادة. قال فلما أردت أن أنصرف قلت له يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة, فما تفعل؟ أنا ما شفتش حاجة يعني. قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قلبه صافي, قلبه نظيف, ونظافة القلب بتبان على الوجه. خد بالك الإنسان ربنا عافينا عافيك يا رب من الغل. الإنسان الغلاو بيبان على وشه الغل, والإنسان الرحيم الرفيق اللي قلبه نظيف للمسلم بيبان على وشه النظافة. وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يبقى سلامة القلب من الحقد على المسلمين ومن البدع ومن التطلع إلى متاع الدنيا الزائد. مش متاع الدنيا أي عن أي متاع يعني لحرم عليك الدنيا, لا, متاع الزائد. الإنسان ربنا أكرمك عندك فيلا وعندك عربية ومصنع, ما تقولش لا أنا ما أنا أنا أنا عايز عندي بعندي قرية كاملة. خد بالك, لا يعني خلي يعني امشي كده على قدك. وفي أمر الآخرة لا, في أمر الآخرة بقى بص بقى لإيه, للي أحسن منك مئة مرة وقول لازم أبقى زيه. لا حسد إلا في اثنتين كان من بينهما رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. مين فيكم يعمل كده بقى؟ فاهم إزاي؟ ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار, فيقول له جار فيقول يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل, يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء, هذا بعملي وهذا بنيتي. يبقى أول حاجة سلامة القلب من الحقد على المسلمين ومن حب البدع ومن التطلع إلى فضول الدنيا. ثاني حاجة الخوف من نار جهنم. يا الله, إن ذكر جهنم طير نوم العابدين. أنت لو قعدت تفتكر النار, ربنا يعافينا وعافيكم من النار, لو عدت تفتكر النار واللي بيحصل في النار ورب الكعبة ما تعرف تنام. هتلاقي نفسك كأنك طير بيتقلب على شواية, ما تعرفش تنام. هتلاقي نفسك مش طايق نفسك عايز تقوم تصلي. واحنا مش عايزين نوصلك لحتة ان انت مش طايق نفسك, بس مجرد انت تتذكر النار وبلاش النار بس, وتتذكر نعيم الجنة, وان انت نفسك توصل لأعلى درجات الجنة. وخد بالك اللي عايز, من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في أعلى منزلة في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة ان انت تتعرف على فضائل قيام الليل. دي الأسباب الباطنة. ليه؟ لأن دي هتحفزك كل لما تيجي تكسر فيها خبر ربي أدرى سمعت 19 ثمرة من ثمرات وفضائل قيام الليل, أنا سيب قيام الليل لا يمكن. طب لو سبتها عشان الثمرة قولوا لها بس ما ينفعش عشان الثانية. طب لو الثانية والثالثة, لا ده الخمسة دي بقى ما اتكتش عليها ابدا بقى, ده انا هفوز بمحبة ربنا يا اخي, لا لا لا لازم اقوم ان شاء الله. وهكذا هتلاقي كتر ما انت عارف فضائل قيام الليل. ولله المثل الاعلى, لما يكون واحد راح يشتغل مثلا في دولة من دول الخليج فنقول له هتروح تشتغل بس مش عارفك مرتبك اللي انت واسمتك ونصيبك بقى, يقول لك لا طبعا انا مش هروح, انا هروح اعمل ايه؟ فما فيش عنده همة. لما تقول تعالى بقى وهوديك تشتغل في السعودية إن شاء الله ومرتبك 25,000 ريال, خبر أبيض, تتكلم جد ولا بتهزر؟ والله العظيم بجد. يعني أنت في حالتك في كامل قواك العقلية. أه والله. طب خلاص, فيعمل إيه؟ يتحفز بقى, يبقى عنده إيه همة. شوف بقى, أمال لما يكون جنة يا جماعة سبحان الملك. رابع حاجة محبة الله, الحرص على إن ربنا يحبك. هيقومك من قيام الليل, هيقومك لقيام الليل لما تكون من جواك كده حاسس ان انا لو قمت ربنا هيحبني. وما يزال عبدي, خليك حافظ الجمله ديت, جمله حديث قدسي رواه البخاري ان المولى عز وجل بيقول وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى, ها خلاص وصلنا للي عايزينه بقى, حتى احبه. يا الله, لو صليت نوافل هتحبني؟ هحبك. خلاص اقوم ما اقدرش. والا اللي ما يصليش قيام الليل بعد ما يسمع الجمله دي اكيد هو في حاجه غلط, صح ولا لا؟ لأن الإمام ابن القيم لما سئل يعني هل يجتمع العلم واليقين ويتأخر العمل؟ يعني أنت عندك علم إن النبي عليه السلام قال ينزل المولى عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل, عندك علم ومصدق ده الكلام صحيح, ده الحديث عن مسلم, تمام؟ طيب وعندك يقين؟ طبعا عندي يقين, ده كلام النبي والنبي هيقول حاجة غلط, أمال ما بتصليش ليه؟ قال لك وذلك لضعف الإيمان. هو عنده علم وعنده يقين بس الإيمان ضعيف فما أمش. إنما لو عنده بقى يقين وعلم وعنده إيمان قوي وحب لله ونفس ربنا يحبه هيقوم. خدت بالك؟ يبقى دي إيه رابع حاجة. خامس حاجة الخوف من سوء الخاتمة. إن أنا خاف إن أنا أموت موتة مش كويسة، بدل ما أنا سهران وماسك الريموت وعمال أحول على أقضي قناة كليبات أغاني ومش عارف إيه، وبعدين تلاقي الراجل قاعد من بعد العشاء لحد قبل الفجر بساعة عمال يتفرج على بنات عريانة في كليبات أغاني، وفي آخر الليل يروح طافي التلفزيون يا راجل دي قلة أدب يا راجل، إيه اللي بيعملوه ده؟ طب يعمل حاجة وتتفرج ليه؟ واخد بالك؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وراح متوضي واخد بالك وجايب المصلية والله أكبر، وطول ما بيصلي عمال بقى يفتكر المشهد الفلاني والبنت اللي كانت عامله كذا، الصور دي بتطبع في القلب على طول. خدت بالك؟ الخوف من سوء الخاتمه. قلت لك بقى يا حبيبي يا غالي ان الشيطان مش هيسيبك، ده لا يمكن، ده هو بيستقبلك في الفرائض، هيسيبك في النوافل، يقول لك يعني فرائض وسكت وسنن ورواتب وطنشت تصلي نوافل؟ لا بقى يا حبيبي تعالى بقى اقف لي هنا بقى، واخد بالك؟ مش هيسيبك، لازم هيقعد بقى يتعبك ويضايقك ويعمل معاك اللي ما يتعملش. نعمل ايه بقى مع الجدع ده؟ ما هو ده مشكلة، بس الحمد لله ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ده انت بس كلمة ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص لانك استعذت بالله عز وجل في ان يعيذك من الشيطان، خلاص انت الان في حمى الملك سبحانه وتعالى. طب نعمل ايه مع الشيطان برضو؟ هقول لك على 10 حاجات بس تصلي صلى الله عليه وسلم. 10 حاجات تعملها لو عملتها يقينا لا الشيطان ولا جوز اخته ولا كل قرايبه ولا عيلته كلها ولا حد يقدر يقرب لك، كل الشياطين اللي موجودة على وجه الارض كلها ولا الشيطان يقدر يقرب لك، تاخدهم؟ خد. اول حاجة ان انت تستعيذ بالله من الشيطان، صح ولا؟ كان واحد من العلماء بيقول لتلميذه، بيقوله لو عديت في ارض فوجدت كلبا ينبح عليك فماذا تصنع؟ قال لمسك حجر وروح مديله. قال له هينبح عليك تاني؟ قال له جيب حجر تاني واضربه. لو أن كل كلب ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. لو كل كلب هنرميه بحجر ده كان بعد كده الحجارة تتباع في السوبر ماركت، صح ولا؟ إنما لا مش ينفع كده. قال له ما أعمل إيه؟ قال استعن بصاحب الأرض يكفي عنك يكفيك كلبه. أنت نادى على صاحب الأرض، يا صاحب الأرض الكلب ده بتاعك؟ هيقول لك اه. طب لو سمحت حوش، فيروح مناديله، يروح الكلب واقف مع صاحبه، يوم انت معدي. خدت بالك؟ فالشيطان ده كلب يقف في طريقك الى الله سبحانه وتعالى. احوش ازاي؟ استعين بالملك واستعيذ به من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص ربنا هيحميك منه. يبقى دي ادي رقم واحد. رقم اتنين ان انت تنام على وضوء. لما تيجي تنام تنام وانت متوضي. هتقول لي ما هينتقد الوضوء، مش مشكله ينتقد، بس تكون بدايه نومك على وضوء واضح. قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن الى اخر الحديث، حديث البخاري ومسلم. وخد بالك بحاجه بقى، لما تنام على وضوء ملك مخصوص هيستغفر لك طول ما انت نايم متوضي. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعرى من الليل يقلى بالليل فيسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه أمر الدنيا والآخرة. حديث ثاني رواه الطبراني في كبير بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله. النبي بيدعي لك لو طهرت الجسم ده اتوضيت ونمت، النبي بيدعي لك إن ربنا يطهرك، مش عايز؟ ربنا هيكرمك إن شاء الله. طهركم الله فإنه ليس من عبد، ده تكملة الحديث، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، شعار ما يلي الجسد على طول يعني قريب منك جدا، ملك لا يتقلب يعني العبد ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات طاهرا. إيه رأيك؟ واحد يقول لي لا ده جميل قوي، يعني أنا كل ما تقلب الملك ده انا افضل طول الليل اتقلب، خد بالك؟ سبحان الملك. فانت لو نمت طاهر على وضوء الملك يديلك ويستغفر لك. والحاجه الثانيه كمان لو قمت سالت ربنا اي شيء من امر الدنيا والاخره هيديك. قوم بالليل كده قول يا رب ادينا عربيه الشبح والفردوس الاعلى، ما هي دي دنيا ودي اخره، صح كده؟ اعاذنا الله واياكم من الشبح، اوعى تقول امين كان ربنا يرزقك بحته شبح، واخد بالك؟ يبقى دي اول ايه؟ اول حاجه ان انت ايه من طرق النجاه ان اول حاجة تستعيذ بالله من الشيطان، تاني حاجة ان انت تنام على وضوء، ثالث حاجة ان تجمع كفيك، خد بالك بقى، وتقرأ فيهما سورة الاخلاص قل هو الواحد والمعوذات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تقرأهم بعد ما تقرأهم تنفث يعني تدخل بس تفل من غير ريق، فازاي تعمل كده وتمسح راسك ونازل على وشك وعلى كل ما يصل اليه يدك ايه من الجسد، امسح جسمك كله. على فكرة ده رقية ليك، رقية ليك، ما تعوذ بمثلهما متعوذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان انت بتحمي نفسك من الحسد كمان، يعني بتحمي نفسك من حتى من الحسد، مش من الشيطان بس ومن الحسد، لو حسدت في هذا لو عملت كده بفضل الله تنجو من الحسد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تجمع كفيك، تقرأ سورة الإخلاص والمعوذات. طيب رابع حاجة تقرأ آية الكرسي، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا شيطان هيقدر يقرب لك طول ما أنت نايم وأنت تقرأ سورة، فلما قرأت آية الكرسي خلاص لا يقربك الشيطان. ولذلك الشيطان لما نصح سيدنا أبو هريرة الحديث اللي عارفينه الكبير ده بعيد ده طويل ده، في الحديث ده لما الشيطان قال له طب تسيبني وهقول لك على حاجة، ان انت لو نمت لا تنم الا تقرا ايه الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يخربك الشيطان. النبي قال ايه لابو هريره؟ قال صدقك وهو كذوب، الاصل فيه الكذب الشيطان، لكن هو في الحته دي بالذات كان صادق معك. يبقى ايه الكرسي. يبقى نرجع تاني للحاجات اللي تحكم الشيطان، اول حاجه تستعيذ بمين؟ بالملك سبحانه وتعالى. لسه لسانك بيذكر ربنا ولا بطلت؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني حاجه تنام على وضوء، ثالث حاجه تجمع كفيك وتقرا سوره الاخلاص، يا ريت لها تكفي لحد عندك هتحميك والله باذن الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه تجمع كفيك وايه تقرا اليه سوره الاخلاص والمعوذات، وبعدين تكفر فيها كده من غير ريق وتمسح راسك ووشك وتنزل على جسمك. رابع حاجه تقرا ايه الكرسي قبل ما تنام. خامس حاجه تقرا الايتين الاخيرتين من سوره البقره اللي هي امن الرسول الى اخر ايه الى اخر سوره البقره. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كما عند البخاري ومسلم عفوا من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كلمة كفتاه لها تفسيرات كثيرة جدا، من ضمنها كفتاه من قيام الليل، ومن ضمنها كفتاه من كل مكروه، أو من ضمنها لا يقربه الشيطان يعني كفتاه من الشيطان. قال الحافظ ابن حجر ويجوز أن يراد جميع ما تقدم، إن هي تكفي من كل ده بفضل الله. رقم ستة ودي مهمة أوي أوي أوي لكل الرجال والستات كلهم، رقم ستة دي بس أنا عايزكم تحفظوا العشر، اللي والله العظيم هيبقى وقاية جميلة جدا ليكم بفضل الله، مش عشان قيام الليل وبس، وحياتكم كمان هتسلم من الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الأشياء. رقم ستة قبل ما تنام تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. لما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي أن يعطيها خادما دلها هي وعلي بن أبي طالب، قال لهم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا قولوا سبحان الله 33 واحمد الله عز وجل 33 وكبر الله عز وجل 34 فذلكم خير لكما من خادم. سيدنا علي بيقولوا له بيقول فما تركته أبدا، قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، في عز الحرب والقتال ما تركش أبدا دي. قبل ما تنام حضرتك لو قلت سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 هتقوم الصبح للشغل والله العظيم بقوة لا تتخيلها. تخيل حاجة زي كده، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. حضرتك بتقومي الصبح تعبانه، جسمك مكسر، مش قادره تعملي حاجه في البيت، لا قادره تلبسي العيال ولا تاكليهم ولا تنظفي البيت، اعملي كده ورب الكعبه هتقوم الصبح ما شاء الله قوه يعني ما تتخيل. بس ما تفتريش على جوزك، ربنا يخليها للبيت بس. طيب يعني ربنا يبارك فيك يا رب. فشوف بقى دي يعني صحه وقوه بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. رقم سبعه ان توتر قبل ان تنام، ان انت توتر تصلي صلاة الوتر او الوتر قبل ان تنام. لو هتخليها للثلث الاخير خير بافضل، لكن لو هيفوتك لا صليه قبل ما تنام. قال عبد الله بن عمر في اثر قال عنه الحافظ ابن حجر رواه سعيد بن منصور بسند جيد، قال ابن عمر ما اصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. الجرير هو الحبل، الحبل اللي بيخطم به البعير، كأنه عايز يقول إن هيبقى على رأسك كأن في حبل طوله 70 إيه 70 ذراع، والشيطان هو اللي عمال بيقودك ومشيك زي ما هو عايز. عايز يمشيك ناحية السينما هيوديك ناحية السينما، ناحية البنت الفلانية يمشيك الناحية دي. ليه؟ لأنك لم تتحصن، لم توتر. قال ابن عمر، نقول ثاني، قال ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. رقم ثمانية إن أنت تنفض الفراش بتاعك بطرف الإزار، واخد بالك، وتقول هذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، واحفظ الحتة دي، لما تيجي تقوم من على الفراش تنفضه. ليه؟ أنت تعرفش ماذا تركت على هذا الفراش. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم عن فراشي ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاري، يعني بطرف الإزار، خد بالك، فلينفضه بصنفة إزاري 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع لما تيجي تنام فليقل الدعاء بقى الجميل ده، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رقم 19، نختم به بسرعة كده قبل الدعاء. رقم 9، إن أنت تختم كلامك بذكر الله، ولما تصحى تبدأ يومك بذكر الله. ورد في كده حديث يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. أنت ما تحسش بالحتة دي، ما بتشوفهاش، لكن ممكن تستشعرها بعد ما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما بتيجي تنام حضرتك، ولما بتيجي تنام حضرتك، أول ما بتيجي تناموا شيطان وملك الاثنين موجودين معك. الملك يقول إيه؟ اختم بخير. والشيطان يقول إيه؟ اختم بشر. خد بالك، اختم ايه؟ بخير. الملك بيقول اختم بخير عليه، اذكر ربنا، اعبد ربنا، اتوضى، اعمل اي خير، سبح، احمد ربنا، اذكر ربنا، كبر ربنا، اعمل اي خير، اوعى تختم بشر. والشيطان يقول لا لا لا، اختم بشر، قوم اتفرج على كليبات اغاني وخليها ولعه كده لحد اما تنام، شغل المسرحيه او الفيلم او الاغنيه وافضل كده قدامها لحد اما تروح في النوم. بلاش ده كله، مش عايز تتفرج، عايز تنام غمض عينيك وشغل موسيقى سلو، شو بسموه كده؟ موسيقى هادية، واخد بالك، ولا موسيقى تصويرية، وشغلها لحد ما تروح في النوم. سبحان الملك، ان النبي عسى بينصحك، بيقول لك ايه؟ ان الملك بيقول ايه؟ اختم بخير، والشيطان بيقول لك اختم بشر، فلو ختمت بشر يبقى اطعت الشيطان وايه؟ وعصيت الملك، ما سمعتش كلام. فلما تيجي تستيقظ الملك يقول ايه؟ افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. فإن قال العبد الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. لو ختمت بخير وفتحت بخير ومت وانت على سريرك، وقعت على الأرض مت، تدخل الجنة. ايه رأيك؟ دي رقم 9. رقم 10، ان انت لو قلقت او حصل لك فزع او وحشة بالليل تدعو بهذا الدعاء، اللي هم بيسموه دعاء الارق او القلق او الفزع او الوحشة. واحد يقول لك مش عارف انام، عندي قلق، عندي ارق، خايف، مفزوع، عندي وحشة، النبي قال لك الدعاء الجميل ده عشان تنام، لو ساعة هتنام وتشبع. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح سنن الترمذي ان انت عند الوحش او عند الارق او عند الفزع تقول اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. نقوله تاني بس الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى تقول اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يا الله، تلك 10 كاملة. إيه رأيكم؟ ذكرنا سير السلف الصالح في قيام الليل، ذكرنا

اللهم خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، فلنت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم خذهم أخذ عاد وثمود، اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا ربنا وقفنا الليلة على بابك، فاغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب إن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر لنا ويرحمنا؟ جئناك يا ربنا بذنوب أمثال الجبال، وكلنا أمل في أن تغفر لنا يا كريم يا كريم يا كريم يا جبار. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. لا صبر لنا على عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار، ومن زقوم النار، ومن خلود في النار. اعتق رقابنا يا ربنا، يا رب لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. تب على عصاة المسلمين، تب على عصاة المسلمين، رد إليك شباب المسلمين مردا جميلا، رد إليك نساء وفتيات المسلمين ردا جميلا. اللهم ارزقهن الحياء والحجاب، اللهم ارزقهن الحياء والحجاب. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اجمع بيننا على الخير والطاعة، اجمع بيننا على الخير والطاعة. ارحمنا يا رحيم، تب علينا يا تواب، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور. يا ربنا يا الله، وقفنا على بابك يا ربنا، فلا تردنا الليلة إلا وقد غفرت ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب تولى أمرنا، يا رب تولى أمرنا، يا رب فرج كرب المسلمين، يا رب فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين، يا رب سد الدين عن المديونين، يا رب اقض الدين عن المديونين. اللهم رد كل غائب، واهد كل عاصي، واشف كل مريض، وارحم كل ميت من أموات المسلمين. يا رب واجمعنا على حوض النبي يا رب العالمين، واسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما نستحقش يا رب انك تغفر لنا، ولا نستحق انك ترحمنا، ولا نستاهل ان احنا نجتمع على حوض نبيك، ولا نستحق ان ننظر الى وجهك، ولكن إن كنا لسنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.